السعودي أستاذ حاتم في الدورة السادسة التأهيل. أنا أرحب في أخينا الدكتور محمد القرني طالب دكتوراه في تخصص البزنس، وبإذن الله عز وجل سيكشفنا بعنوان الدورة القائد التخصصي. فلك كل الشكر والجزيل، فليتفضل مع الدورة مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا، فرصة طيبة أكون معكم اليوم ندردش في موضوع يكون غريب شوية، عنوان القائد التخصصي. طيب، فكرة الموضوع صراحة هو هم بالنسبة لي لفترة طويلة، كيف أن الواحد يستغل تخصصه ويكون بالنسبة له تخصصه هو رسالته وقضيته في الحياة اللي يهتم فيها، ليس مجرد فقط وظيفة، إنما يكون تخصص العلمي والمعلومات اللي اكتسبها فترة الابتعاث يستثمرها، مو بس يروح يلقي محاضرة في الجامعة إذا كان مرتبط بجامعة ويمشي، لا، إنما يكون هو اهتمامه عمل التطوعي، ممكن اهتمامه دائما يفكر في هذا الموضوع. ففجت فكرة موضوع القائد التخصصي، طبعا حطيت العنوان أفكار عملية للتميز والتأثير من خلال التخصص العلمي. طيب نبدأ، حاعطيكم الآن فكرة إيش هي محاور اليوم اللي راح نتكلم عنها. ريموت ما اشتغل شيء، ما أنا حين يصير أتصور. المحور الأول مفهوم القيادة التخصصية، واللي هو محور الوات، إيش معنى لما نقول قائد تخصصي، إيش معنى قيادة تخصصية. المحور الثاني ليش إحنا نتكلم عن القيادة التخصصية، ليش نبغى الواحد هذا الكلام اللي أوجهه لنفسي، أولا نحتاج أن يكون في واحد مهتم ومتخصص في القيادة في تخصصه. الأمر الثاني نموذج القيادة التخصصية، كذا يعني اجتهدت الفترة الماضية وسوينا موديل متعلق بالقيادة التخصصية في أربع محاور راح نتكلم عنه بالتفصيل وهو جوهر اللقاء اليوم. الأمر الثالث للنماذج لقادة متخصصين، خلال اللقاء كامل إن شاء الله إلى نهايته راح نعرض تقريبا ثلاثة نماذج مختلفة عن ناس تميزوا من خلال تخصصهم. طيب نبدأ معاكم بتمرين ورقة ومقص. طيب شايفين الأوراق هذه؟ إيه لا لو سمحت يا فهم لا تمسكها، معلش بس خليها كده. أيوة شايفين الشكل هذا، راح أوزع عليكم أوراق ومقصات، كل تقريبا عندنا أربعة، عندنا شكل هنا وعندنا شكل هنا وعندنا شكل عند الأخوان هناك وعندنا شكل فوق، نبغى الزملاء يهتموا حول الشكل ويحاول كل واحد باجتهاد أو اثنين أو ثلاثة يصمموا نفس الشكل من دون ما يمسك الورقة، بس واضح المطلوب. حياك الله يا هلا ومرحبا اخوات، عندكم الشكل هنا لو تقتربوا منه تحاول تسووا نفس الشكل بدون ما تلمسوا الورقه. عفوا تمام، واضح المطلوب يا حبايب. نبغى جهت اخوي احمد، لو شباب برضو الى فكره من الشباب لا كذلك الاخوان اللي هنا بدون ما يمسك الشكل لو سمحتوا خلوه زي ما هو، بس حاولوا تسووا زيه، واذا قدرتوا تسووا زيه قولوا لي بس. لا ممكن كل واحد يحاول، ممكن تتشاركوا، بس ابغى اشوف نفس الشكل بالضبط، سهل واضح جدا. بدون ما نفتك الشكل إذا بس نبغى نسوي زي الشكل الموجود هنا. بعدين زي هنا ممكن نشارك الشباب. لو تيجي بس من الجهة الخلفية. بعدين زي الله يحفظك. إحنا طلبنا من الشباب يسووا نفس الشكل هذا. اللي في الورقة ممكن تقربوه شوي بس عشان نشوف معاكم الوقت العزيز. نفس الشكل هذا. قرب الورقة ما تمشي قريبها شوية كده عشان بس يشوفها ورد العزيز. نفس الشكل هذا نبغى نسويه. عندنا بس 10 دقائق لأن الوقت راح علينا. المجموعة اللي تقدر تسوي نفس الشكل أبو يحيى أحمد أيوة إذا قدرت تسوي نفس الشكل أعطوني خبر. لا نفس الشكل بالضبط. شايفين الطرفين نفس الشكل. لا لا نفس الشكل في الورقة هذه. نفس الورقة اللي شايفينها تولى كيف نفس الشكل شايفين مفتوحة من الجهتين وهذه في النص كده واقفة. شباب وصلتوا لهنا هذا نفس نفس الشكل هذا الشكل حقنا نفس مربع واحد مقلوبة ورقة سجلتها طيب ممتاز مجموعة وصلت بس ما ضبطت 100% بس صراحة وصلت الفكرة جرب انت كل واحد يشوف الوجه النظري حتى نقدر نفكر كل مره نسوي نفس الكل لو ما نبي نوصل بطلع كذا ورايك هي هو طرف واحد مو طرفين لا طيب باقي لنا دقيقتين بس عشان الوقت يخلي الفكرة برا وبعد الدورة يحكم هل هذه الفكرة ما زالت موجودة أو لا. فلذلك بعض الأحيان وأنا أتكلم عن نفسي برضو تمر علي تجارب تجربة هذه تكون سلبية فتبقي أثر في داخلي، لا أنا مستحيل أتكلم. أنا طبعا أتكلم قدامكم اليوم، وفي تجربة أنا أتذكر في المتوسط طلعت ألقيت كلمة ألقيت حديث ولا حد مدرسة فهمه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الارتباك، وحتى رجعت الفصل والطلاب طبعا يتريقوا، فجاب بالي مستحيل في حياتي أقدر أتكلم قدام الناس. واستمرت معايا الموضوع هذا فترة طويلة حتى صرت وكيل مدرسة. واطلع محمد اتكلم كلم الطلاب، والله يا جماعة شيل هم بشكل مرة كبير. ليش؟ الفكرة السلبية الموجودة في المتوسطة من أنا ما أقدر. فحطيت الموضوع في بالي وحضرت دورة ودورتين وثلاثة وكل يوم أتعلم. وأنا اليوم أول ما بديت الدورة أنا عندي انتباع طبيعي جدا، لكن حط بالي إنه هذا الموضوع لازم أتغلب عليه ولازم أتجاوزه. فلذلك هذه النقطة المهمة، إنه أي فكرة قد تعيقك عن أن تكون قائد متخصص وقائد مؤثر في المجتمع من خلال تخصصك، خليها برا بس إلى ما ينتهي بعد الدورة وبعد كذا. طيب نبدأ في المحاور اللي قلناها. المحور الأول اللي هو مفهوم القيادة التخصصية. إذا تسمحوا لي بس أنا بشيل الجاكيت لأن حاسس الجو حار شوية، وبرضه ترى يعني أنا من ساوثهامبتون يعني زميل لكم، فالموضوع ما هو رسمي. لازم تعطي الحبايب برضو اللي في بريسكو حياكم الله، فرصة طيبة. طيب مفهوم القيادة التخصصية، راح نبدأ بنقطة أولى مفهوم القيادة وبعدين نربط موضوع القيادة التخصصية بالقيادة. النقطة الأولى تعريف القيادة، عملية من خلالها يقوم فرد شخص اللي هو القائد بالتأثير على مجموعة لتحقيق هدف معين. هذا من أشهر التعاريف لواحد اسمه نورث هاوس. هذا كتاب يدرس في أغلب الجامعات، درسته في الماجستير وحتى درسناه في السعودية. كتابه اسمه Leadership Theory and Practice. أول حاجة فسرت عندي بشوية عملية. إيش معنى عملية؟ معناها القائد لازم يسوي شيء، لازم يسوي فعل. في process ها، في input وoutput. طيب من خلالها يقوم فرد اللي هو القائد بالتأثير على مجموعة اللي هم الناس اللي يشتغلوا مع القائد واللي يكونوا حوالينه والمجتمع بشكل عام للوصول إلى هدف معين. في تعريف آخر ذكره الدكتور طارق السويدان، القدرة. أي شخص لديه القدرة على تحريك الناس والآخرين للوصول إلى هدف معين، هذا هو تفسيره وفهمه للقيادة. والتعريفين متشابه إلى حد كبير، يمكن بس تختلف موضوع العملية فوق واللي هو الجانب العلمي، إنه في فعل للقائد وفي عمل يسويه عشان يؤثر على الآخرين. طيب الكاتب جون ماكسويل اللي هو من أشهر الكتاب في القيادة وله كتب مشهورة ومطبوعة في جرير مترجمة، يقول القيادة هي التأثير لا أقل ولا أكثر. تبحث هلاقي تأثير تحريك وهنا تأثير. يقول جوهر القيادة والقيادة هي التأثير لا أقل ولا أكثر. طيب السؤال المهم جدا اللي هو موضوعنا الثاني، ما هو مصدر تأثيره؟ كل واحد يسأل نفسه السؤال هذا، أنا كيف راح أثر على الآخرين؟ هل هي شخصيتي؟ هل حتشوف الآن أربع مصادر للتأثير، بس السؤال المهم بعد ما نعد المصادر هذه اسأل نفسك السؤال وأنا أسأل نفسي هذا السؤال، كيف سأؤثر على الآخرين؟ كيف الآخرين تتأثر بي؟ لو قلت من خلال شخصيتي معناها ممتاز، بس يحتاج تواصل واحتكاك كبير مع الناس عشان الناس تشوف الأشياء الإيجابية وتتأثر. طب هل في وسائل أخرى؟ نعم طبعا في وسائل كثيرة، أنا حكر لكم أربعة بس. النقطة الأولى اللي هو المنصب القيادي، إنه الشخص يرجع السعودية بعد البعثة ويعينوا عميد كلية ولا وكيل كلية كذا ولا نائب ولا مدير ولا منصب قيادي، معناها تحتك ناس مجموعة وأنت بهذا المنصب تقوله. طيب النقطة المهمة في موضوع المنصب القيادي، المنصب وحده ما يجعل من الشخص قائد، إنما هو وسيلة يستغلها ليكون قائد. واحنا عندنا كما في السعودية عندنا ناس كثير، يعني أعطيكم مثال واحد من أنا سويت 36 مقابلة مع قيادات في بحثي في القيادات والناس يشتغلوا معاهم في القطاع الخاص، قابلت رئيس شركه كبيره ما راح اقول اسمها وسالته عن القياده، جالس يعطيني اجوبه عن الاداره عن المدير، والله اهم شيء شو اسمه القائد يحضر بدري وينتبه لحضور دوام الموظفين عنده، هذه اشياء متعلقه باعمال المدير والاداره. واكثر الناس يتكلموا عن الاداره والقياده لازم يفرقوا بينها. هذا الشخص غير قائد من خلال تحليلي لي، انما هو في منصب قيادي كبير تحت يمكن الشركه فيها 1000 ولا 1500 واحد. فالمنصب وحده لا يعطيك، ما يجعل منك قائد، انما هو وسيله من خلالها تستطيع ان تؤثر على الاخرين لتكون قائد. ربما شخص في ادنى الهرم الاداري السلم الاداري لكنه قائد بشخصيته بمبادراته بمسؤوليته، راح نشوف بعض المهارات القياديه اللي مرتبطه بالقياده التخصصيه. طيب وفي برضو اللي حاب مهتم بالموضوع هذا كتب مقال يعني صفحه واحده اسمه قائد بلا منصب، فكره انه كيف القياده غير مرتبطه بمنصب، في موقع مجموعه قياده في تفصيل وكلام اكثر عن موضوع انه القياده غير مرتبطه بمنصب. طيب النقطه الثانيه المعرفه وهي محورنا اليوم. الأشخاص اللي عندهم معرفة كبيرة ويوصلوها للمجتمع هم يؤثروا على الناس من خلال معرفتهم، لكن المعرفة برضو نفسها كل الوسائل هذه ما تجعل الشخص قائد، إنما هو وسيلة تساعده أن يكون قائد، لكن هي الوسيلة وحدها ما تجعل الشخص قائد. نعرف ناس تأتي مع شخص تكتشف أنه ما شاء الله بحر، بس شخص انطوائي أو مو انطوائي ما يحتك بالآخرين، والعلم اللي عنده لا يرى أنه مهم ولا أنه مفيد، وأنت تتفاجأ كل يوم تسمع كلام منه من خلال احتكاكك تقول حرام عليك يا أخي، العلم هذا اللي عندك والمعرفة هذه اللي عندك ليش ما يستفيد منها ناس كثير؟ فهذا هو ما هو قائل لكنه عنده معرفة. لكن الأشخاص اللي عندهم معرفة ويستغلوا هذه المعرفة يستطيعوا أن يكونوا قيادات من خلالها. طيب وسيلة أخرى الخبرة. الأشخاص اللي عندهم خبرة في شيء محدد في أمر معين إذا استغلوا خبرتهم، أديكم مثال الآن في بعض الجهات بتروح تشتغل يقولك والله يا أخي فلان الفلاني ما شاء الله تبارك الله كل الـ هو أقدم واحد في الإدارة عندي، تروح أي شيء تبغى تسأله يجاوبه. هذا الآن لما نروح نسأله هو يأثر علينا. فالأشخاص اللي عندهم خبرة في مجال معين لديهم قدرة على التأثير أكثر من الأشخاص اللي ما عندهم خبرة. المستوى الأمر الرابع الشخصية، الأشخاص اللي يؤثروا على الناس من خلال أفكارهم من خلال شخصيتهم من خلال الكاريزما، كيف ما شاء الله تبارك الله تشوفوا كذا تحس كذا يا أخي هيبة، تحس عندهم تأثير. هذه الآلة الشخصية في كتاب جون ماكسويل كتاب اسمه مستويات القيادة إيش يقول؟ يقول المنصب القيادي هو أقل مستوى للتأثير والشخصية هي أعلى مستوى. طبعاً ما ذكر هذه المعرفة والخبرة بالمصدر آخر، لكن هو إيش يقول؟ يقول إنه حتى تستطيع أن تؤثر على الآخرين من خلال قيمة من خلال أفكار من خلال شخصيتك تحتاج وقت طويل واحتكاك قوي مع الشخص هذا حتى يقتنع بك ويصير يتقبلك كما أنت، تقبل شخصيتك ويتأثر بها كما أنت. فهذه الوسائل الأربعة اللي ذكرتها، في وسائل أخرى ممكن من خلالها الشخص يكون مؤثر. هذه وسائل تساعد الشخص إذا عرف أنا إيش أنا كيف سأؤثر على الآخرين، يكون المدخل من خلاله إن شاء الله يصل إلى هذا المستوى مستوى الشخصية. طيب طبعاً نسيت ما أقول لكم حاجة، أي واحد عنده فكرة عنده اعتراف من جد والله عنده شيء وجهة نظر مختلفة متوافقة عنده تعليق عنده، بالعكس هي حوار أكثر من أنه محاضرة نتكلم وأنت تستمع، فأي أحد عنده فكرة أو أمر يعني يتكلم مباشرة. طيب أنا خليني أسألكم سؤال. تفضل. جميل أن نستمع بهذه الخيارات. والله ممتاز جدا، إذا استطاع أن يجمع بين الأربعة يا سلام. نبدأ بالأساس يعني القيادات الغربية يعني تلاحظون الآن في الاتحاد الأوروبي وكذا صراحة يعني احنا نختلف معهم من ناحية ثقافية، لكن تجدهم مصرين تأصيل بهذه النواحي، فتجد حتى يعني الثوت حقهم يعني مبني بشكل عميق شوف الآن الفرق معلش الجاب بيننا وبينهم صح؟ لأنه هم يقدرون قيمة العلم، يقدرون قيمة الخبرة، يقدرون قيمة الشخصية، ربما النصب القيادي هو وليد هذه الأشياء الثلاثة. أنا مرة شفت فيلم جميل إذا أحد شافه يعني يشوفه ممكن. الفيلم اسمه The King's Speech. فكرته إنه أحد ملوك بريطانيا السابقين كان عنده مشكلة كبيرة في الإلقاء. طبعا الملك لازم يتكلم. فجاب مدرب، والمدرب هذا يجلس معاه فترة طويلة يحاول يدربه على الإلقاء ويكون جنبه. ولما في ذات كان طبعا الخطابات أكثر عن طريق الراديو. فيحاول يحفزه ويعلمه ويدربه لين ما وصل انه صار القاوة افضل منه. فبالعكس لكنه يعني وهذا ترى بالعكس الوضع الان في في في في اتكلم حتى اداريا في تطور كبير في في في السعوديه عندنا بشكل عام والامور تتحسن، لكن كل ما استطاع ان الشخص يجمع اكثر من وسيله كل ما كان تاثيره. طيب احد عنده تعليق قبل ما نروح للنقطه اللي بعدها؟ فالان من خلال الوسائل هذه احنا راح نركز اليوم على المعرفه، إنه كيف من خلال تخصصك العلمي تؤثر على الآخرين. طيب هذا مفهوم القيادة التخصصية ببساطة. عملية التأثير في المجتمع، ها؟ لأنك أنت ما عندك خمسة أشخاص ليهم ولا إدارة في المجتمع بشكل عام. من خلال التخصص العلمي، طب ليش؟ لترك أثر يساهم في تطور نهضة بلدنا وأمتنا. طبعاً تعريف عام. وهذا اجتهاد مني يعني هو ما لقد هو اجتهاد مني تعريف عام، بس فكرة الدورة بشكل عام إنه كيف كل واحد مننا إن شاء الله يكون مؤثر في المجتمع علم في تخصصه. ليس الهدف إن أنا أكون مشهور ومعروف. والقيادة على فكرة ترى موضوع القيادات التخصصية عادة ما يكونوا مشهورين إنما معروفين في تخصصهم. وراح أذكر لكم أمثلة. لما يكون التخصص الفلاني كل الناس أغلب الناس اللي متخصصين في هذا التخصص يعرفوا مين أبرز الناس اللي متميزين في هذا المجال. شوف قال اسم مثلاً هنا. طيب هذا مفهوم القيادة التخصصية. طيب هذه صفات قادة التخصصات وللأمانة الموضوع بحث فيه ما وجد فيه وسائل كثير مراجع. هذا وجدت واحد اسمه الدكتور علي أبو الحسن من جدة أتكلم عن الموضوع، ذكر أربع صفات للقائد وسماها قادة التخصصات. سماها قبعة التوريث، إنه الشخص هذا يورث هذا التخصص لغيره. فذكر النقطة الأولى الشرف، صاحب التخصص شخص يعشق القائد التخصص الشخص يعشق تخصصه يحب تخصصه، يشعر إنه هو في التخصص المناسب، إنه تخصصي هذا بإذن الله هو التخصص اللي يعبر عن رغبتي وقدراتي واهتماماتي بشكل عام. ايضا لديها العدوى، مريض وينقل الامراض، لا امدح معه، شخص يحبب الاخرين في تخصصه، متجلس معاه تحس دائما موضوع تخصصه هو دائما يتكلم، تحس انك تحبيت التخصص. يا اخي كنت مجلس مع فلان فلاني كلمني على التسويق ورجني بالتسويق، يا اخي والله التسويق شيء مش يحبك. دائما موضوع اهتمامه بالتخصص والتحدث عنه امام الاخرين. ايضا لديهم رؤيه، يحب يبحث ويطور في التخصص، دائما يفكر في مستقبل التخصص هذا كيف رايح. اعطيكم مثال على موضوع الرؤيه. انا شخص دكتور عندنا في القياده مشرف ابو عبد العزيز اسمه مالكوم هيكس، علم في القياده. انا قالوا لي مشرفين هو راح يكون الانترنال اكزامينر حقك في الفاليو في الابجريد. فلما طبعا انا ابحث في نظريه اسمها اوثنتيك ليدرشيب، النظريه هذه بدات 2003. فلما جيت اقرا لاوراق لابحاثه طبعا عشان لازم اسوي له سيتيشن انه يعني حيصير الانترنال اكزامينر، فاكتشفت انه هو توقع انه هذه النظريه سيكون لها اهتمام في علم القياده. فتفاجات قلت يا اخي هو ممكن ما هو معروف زي الكتاب اللي مشهورين في هذه النظريه، لكن هو طبعا كتب انه يعني سيكون ضمن الاهتمامات في علم القياده القادمه التي اتوقعها الأصالة في القيادة. فلما رجعت ما لقيت إنه كتب عن هذا الموضوع، بس بحكم إنه متخصص وعنده رؤية وشايف التخصص فين رايح توقع إنه هذه النظرية، والآن هذه من أشهر النظريات يعني من أحدثها الآن في القيادة. وعلم القيادة علم كبير جدا وبحر، عشان كده إنه واحد يتوقع إنه هذا العلم الكبير فين يروح، فهذا دليل إنه داخل في التخصص بعمق. طيب تفضل. جاي يعني كلامك علم القيادة علم كبير. ربما سؤال يطرح نفسه، القيادة في العصر اللي نعيش فيه 21st century، لأن الآن متطلبات القائد في هذا العصر غير متطلبات القائد، وهذا لها انعكاسات. طيب هو الورقة اللي كتبها هذا الدكتور اسمه How to make sense of leadership in the 21st century. طيب ففكرة طبعا نظريات، عشان ما أطول في النقطة هذه لأنها يعني نقطة طويلة وفيها كلام طويل. نظريات القيادة من علم القيادة من أكثر العلوم اللي تم دراستها، وفيها نظريات كثير. ليش؟ لأن التحديات والمشكلات اللي تمر على القيادة مختلفة، فتتطلب اجتهاد وبحث جديد عشان إيش المشكلة. الآن موضوع القيادة وصل لكم موضوع الأخلاقيات، وجد إنه قيادات في أمريكا عندهم فساد مالي، عندهم علاقات مع مافيا مثلا، ولا عندهم رشاوي، ولا عندهم، وهو قدام الناس انه ممتاز وشركه حقه ممتازه. فهذه مشكله قالت علماء القياده، قالوا طب احنا اذا هذا ما عرفنا انه هو عنده مشكله اخلاقيه، فمعناها احنا فهمنا القياده في مشكله، فحاولوا يطلعوا نظريه القياده الاصيله. فالفكره النظريات اختلفت بسبب تنوع الاحتياجات والمشاكل. طيب الصفه الرابعه الخدمه، مهتم بموضوع التخصص ويحاول يخدم الناس من خلال تخصصه. عنده أفكار، عنده مشاريع، عنده أعمال تطوعية في مجال واحد، في مجال تخصص. وأنا هذه نقطة مهمة بحاول أوصلها. إذا كان الشخص يجد إن شاء الله نهاية الدورة، إذا كل واحد منا سأل نفسه السؤال، أنا أجد نفسي قائد في تخصصي، كل ما وحد جهودي إنه أكون قائد مؤثر على الآخرين من خلال شيء واحد. إحنا في زمن يعني أنا كنت أتناقش مع واحد من الشباب، أقول له أنا متأكد تماماً إنه ما في إكزامينر يكون فاهم كل التخصص، لأنه إحنا في زمن تطور مجلات علمية وبحث صعب جداً إنه واحد في تخصص دقيق يعرف كل النظريات ويعرف كل العلماء ويعرف كل الكاتبين. والعلم يتجدد، كان يقول كل 10 سنوات كل 5 سنوات ما نعرف، الآن كل سنة ولا سنتين ولا ثلاثة يصير. والمجلات ما شاء الله اللي كانت لها تصدر كل 3 شهور صارت كل شهر، واللي صار كل شهر صار عنده إصدارين في الشهر، وكلها يعني ثورة في العلم. فلذلك موضوع إنه أنا نسيت الرابط العجيب اللي بينهم بس يلا. طيب ففكرة الأربع صفات هذه إنها صفات بعد التخصصات. طيب أعطيكم النموذج الأول لقالة، طبعا من وجهة نظري ممكن شخص يختلف معي يتفق، وفي كل واحد عند باله أسماء كثير متخصصين، لكن يعني حاولت برضو الأمثلة تكون مختلفة. فأذكر لكم مثال بسيط من هذا، أحد يعرفه؟ طبعاً عشان كذا أقول لكم قادة تخصصات ما هم مشهورين، بس أي واحد يعني متخصص تسويق في السعودية، تسويق لو ما في مشكلة حتى لو ما يعرف يقول. طيب ما في، هذا الدكتور اسمه رجل عبدلي، دكتور في جامعة في تخصص التسويق ومخرج بريطانيا مانشستر في جامعة البترول والمعادن، قرر إنه يكون قائد في تخصصه. هقول لكم إيش سوى في مجال، طبعاً هو لرعى مجلس شورى وترك التعليم الجامعي بسبب اهتمامه في تخصصه، صار له اهتمامات الدولة صارت تطلبه، الجهات الحكومية تطلبه بسبب إنه متميز في مجال تخصص التسويق. 15 كتاب في التسويق باللغة العربية. ما شاء الله تبارك الله، 15 كثير ما شاء الله تبارك الله مختلفة. ودخلت على موقع وصراحة أشياء ما شاء الله تبارك الله جميلة. العضو في هيئة حقوق المستهلك، أعتقد الآن انتهت الهيئة. هي لما أسست قالوا مين الناس المهتمين بسلوك المستهلك والتسويق؟ قال والله معروف يا أخي فلان. هذا لما قالوا فلان الرجل اشتغل سوى شيء. هقول لكم برضه شيء آخر، أسس مؤسسة طبعاً شاعر أنه هو جالس يقدم يحاول ينشر علم التسويق بالعربي ويحاول يقنع الناس بعلم التسويق. قال أنا واحد ما أنفع، وشاف أنه له مهتمين كثير متخصصين في التسويق يدعموه في الأفكار وعندهم نفس الرؤية أنه إحنا نبغى ننشر علم التسويق. يعني هو يعطي مثال يقول أنا مرة اجتمعت مع بنوك، قادة بنوك ما كانوا مقتنعين أنه هم لازم يسووا تسويق. الآن أغلب الشركات أغلب ميزانيتها تروح في التسويق، فسووا مؤسسة ماركترز، مؤسسة طوعية هدفها نشر علم التسويق، دخلوا معها دكاترة ومهتمين بعلم التسويق. بس رفع الرايه. ها يعني ايش واحد من الاسباب؟ واحد يرفع الرايه حتلاقي الناس افضل منك علما وافضل منك ممكن يعني في اشياء كثير، لكن ما رفع الرايه. هذا رفع الرايه في هذا المجال. اعطيكم مثال اخر، اللي تابع في تويتر يجي انه دائما مهتم بعلم التسويق، وصار اي حدث في السعوديه في مجال التسويق يكون هو له بطريقه مباشره وغير مباشره. سوى شيء اخر ما ذكرته برضه هنا، مسوي باحاديه صالون ثقافي، واغلب يستضيف مثلا مدير التسويق في شركه، يستضيف دكتور في التسويق، يستضيف وعلى فكره برضه اتحاد هو يعني. فهذا شيء مهم الصراحه. طيب فهذا مثال بارك الله. طيب فهذا مثال لشخص مهتم بتخصصه وحاول انه يتجاوز الكلاس روم والجامعه اللي هو فيها، انه يحاول ينشر تخصصه، وراح اقول لكم امثله مختلفه تماما عن هذا المثال. طيب هذه مقوله هو كتبها في موقع، وانا اعتقد حتى في موقع ايوه، حلمي بمشروع اطلقت عليه نحو ثقافه تسويقيه ومرتكز الأساسي اللي هو المشروع هذا تبسيط علم التسويق باللغة العربية. هذه رؤيته، وهذه رسالته في الحياة. لما أقول لكم في البداية إنه التخصص يكون هو رسالتك وقضيتك، وبرضه أنا أقول نقطة مهمة هنا، يمكن الأقدام سافت أي واحد مننا إنه هو يكون في التخصص الغلط اللي هو لا يجد نفسه فيه. كل ما نتكلم عنه اليوم، إذا أنت اخترت مجال تستطيع أن تؤثر وتقود فيه حتى لو كان متخصص في الدراسة. أنا مثلاً لا قدر الله رحت في تخصص أحس إنه هذا مو مناسب، بس خلاص وصلت ما بكالوريوس ولا ماجستير ممكن ولا دكتوراه ولا غيره، وأنا ما أشعر إنه هذا المكان، ما في مشكلة، الحياة انتهت. مثال الدكتور طارق السودان حصل على دكتوراه في هندسة بترول، وهو الآن البترول على جنب. مثال أمثلة كثير. مثال آخر راح أقول لكم يا اليوم، شخص درس هندسة واكتشف إنه مجال آخر. فكل ما نتكلم عنه اليوم إنك أنت تختار مجال وتخصص حتى لو كان هو غير تخصصك الرسمي ترى نفسك فيه، ويا ما ناس أبدعوا بحكم إنهم ما اختاروا يمكن التخصص الغير مناسب، واختار بعد كده صح لهذا الموضوع واهتم فيه واختار تخصص اللي يرى نفسه فيه، طبعا تخصص يوافق قدراته ورغبته واهتمامه وانطلق فيه. الآن موضوع ريادة الأعمال، مين متخصص في ريادة الأعمال؟ قليل جدا. لكن مين اللي متبني القضية في ريادة الأعمال مثلا في السعودية ولا في أي مكان؟ هتلاقي ناس تخصص، أنا زميل لي تخصص كيمياء اسمه الدكتور فواز سعد، ما شاء الله من يوم ما انتقل إلى جامعة أم القرى وفم القرى انطلق في مجال ريادة، أصبح في البلد علم، يتواصل معي بفترة يقول لي والله محتاج محمد، جامعة كلية الأمير محمد بن سلمان كلموني، وفي جهة أخرى كلمته في السوشيال انتربرينورشيب وزارة العمل، وجامعة الباحة كلموني وهو يصير في منصب عندهم، منصب قيادي كبير، فمحتار. هذه الأشياء كلها مرتبطة بتخصص ريادة الأعمال، هو ليس تخصص رسمي، هو تخصص وجه الرسم. هذه نقطة عشان تفضل. بس ترجيح صراحة بس أنا ودي أقول نقطة بخصوص التخصص. أعتقد إن الإنسان لما يتخصص في جهة في شيء معين هو يسهل مهمة الثانية في خدمته ومساعدته. يعني بعض الناس هو مو محدد تخصصه فيتوه وتوه الناس معه، فمرة مختار مجال محدد، الثاني مرات يدخل مجال ثاني ما له علاقة بالأول، بتلقى يدور في حلقة مفرغة. ومثل ما يقولون الأمريكان يعني don't spread yourself too thin، مثل البيتزا شلون لما تعجنها تصير هشة وقابل الكسر. فأنا أعتقد بما أن بثلاث الشيء فبالشيء بشيء يذكر، أنا أعتقد إن كان كنا إحنا نحتاج كمتخصصين في مجالاتنا نبرز نفرق بين شيئين، نفرق أول شيء بين الشخص اللي هو متخصص بارز إعلامياً. بعض الناس بارزين إعلامياً لكنه هش، تنطبق عليه مقولة البيتزا. فأنا أعتقد الخطوة الأولى في تحديد المميزين بنشوف من المميز في تخصصنا علمياً ونبدي من حيث انتهى، أو نحطهم نموذج لنا أبرزهم مثلا، وبحيث ننطلق. مثل أشعة الليزر، اللي يميز أشعة الليزر عن غيرها أنها مكثفة. فهذه المراحل كان بدي أقولها، لأن عملية البراندي سهلة ومعروف، فن معروف، ممكن تسوق وتسوي صالون تسوي كذا، بس من واحد يسحب كرسي يقعد جنبك يقول يحط يده على راسك، المفاجأة صدمة إن هذا الشخص اللي شفته في المكان بس هذا اللي عرفه عن تخصصه، نقطتين هذه من أحد. هذه نقطة مهمة في نقطتين. النقطة الأولى قبل النقطة الثانية. النقطة الثانية عفوا الإعلام أول شيء والبراندينج تكلم في النقطتين. طيب النقطة اللي قالها عبد العزيز مهمة جدا أخونا محمد النغامش، مهمة جدا في موضوع التفريق ما بين الشخص المشهور حتى لو في مجال ما، ما بين شخص قائد فعلي في التخصص، لأنه ربما يكون شخص مشهور والجانب العلمي والمعرفة عنده ضعيفة، لكنه صدفة واحد شهر وبطريقة ما موقف حصل شيء. فإحنا عشان نقطة مهمة، الشهرة هي ليست معيار للقيادة التخصصية، وراح نتكلم على هذا. الله يجزاك بالخير. طيب احنا بس عشان نكون واضحين كده ربع ساعة حناخد بريك، حنصلي في العصر وبريك وبعد كده نرجع نكمل. طيب لماذا أكون قائد في تخصص؟ سؤال مهم جدا. طب يا أخي مو أرجع أدرس بعد خلص البعثة أرجع السعودية وخلاص وأصير شخص يعني أجتهد في عملي وأحاول أطور في عملي وفقط، وإذا عندي مثلا كنت في الجامعة أدرس أجتهد في التحضير وأدرس بإخلاص ونية وإن شاء الله يكون عمل صالح يقرب به الله. ممتاز، ما حد قال شيء، بس الكلام اللي أقوله اليوم ما ينطبق على هذا الشخص اللي أقوله. حتكلكم مجموعة أسباب وأنا عارف كل واحد ممكن عنده أسباب أخرى. السبب الأول، خمسة أسباب ليش أكون قائد في تخصصي من وجهة نظري. النقطة الأولى استثمار العلم. وجودنا هنا في بريطانيا وابتعاث وجودنا في البعثة وتعلمنا المهارات البحث العلمي والدخول في التخصص، هذه نعمة من الله. كثير من الناس ما يعرف، وكثير من الناس ما أتيحت لهم هذه الفرصة. أنا كنت أقول أكثر ما يميز التدريس في بريطانيا إنه ما تعطيك معرفة قوية، إنما تعطيك كيف تصل للمعرفة. كل واحد فينا يخلص دكتوراه ما راح يصير علم في تخصصه، ويمكن يرجع السعودية يتفاجئ يدور مادة يدرسها لأنه كان مركز على، لكنه يستطيع أن يصل للوسائل للمعلومات اللي تساعده يكون قائد في تخصصه. فالنقطة اللي بقولها إنه استثمار العلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والعلم قيمة عظيمة في دين الإسلام. فإحنا كل واحد مننا ممكن بس يقتصر على أبحاث أو تعلمت البحث العلمي، تعلمت كيف أصل للمعلومة، كيف أوصل لشيء حتى لو ما كان عندي تفاصيل عنه. هذه نعمة ترى، كثير من الناس ما يعرف يصل إلى هذا الشيء. فالنقطة الأولى استثمار العلم. النقطة الثانية، حاجة أمتنا الإسلامية وبلدنا. ترى لا تتوقعوا والله يا أخي كم واحد مبتعث في العالم ولا كم واحد متخصص في التخصص الفلاني، كثير يا أخي. إيش دوري أنا بلدنا؟ أنا أتخيل أمتنا الإسلامية زي المبنى، ها؟ كل واحد مننا هو طوبة. لو أنا الطوبة هذه ما اهتمت فيها ترى حتصير كذا. تيجي الواحد كل شهر يقول لك يا أخي بس الطوبة هذه فاضية ما في شيء، هنا في فراغ هنا، والله مبنى ممتاز وترى كلف وتصميم بس في فراغ هنا بسيط. لو كل واحد يتصور إنه أنا هذه الطوبة وإنه يا رب أتقرب إليك بإنه أحاول قدر المستطاع أغطي هذه المنطقة، هذه نقطة مهمة جدا. وحاجة ترى لا تتوقعوا إنه حتى بلدنا الآن مثلا في السعودية عندنا رؤية 2030، ترى في احتياج. بعض الأحيان تسمع يقول لك والله ما لقينا أحد، مو بس يدرس، لا هو ما لقينا أحد لمنصب قيادي لأمر معين. فلذلك بلدنا وأمتنا الإسلامية تحتاج كل واحد منهم، وكل واحد يعني شمع أسامي يقول أنا لها إن شاء الله. طيب النقطة الأخرى، حياك الله يا المرحب. النقطة الأخرى ترك أثر إيجابي. جميل يا أخي إنه بعد عمر طويل إن شاء الله والله يزيد أعمارنا في طاعته، إنه كذا يدخل مثلا غرفة المكتب عنده يلاقي 10 كتب 15 كتاب مثلا. جميل إنه تجلس مثلا مع أحفادك إن شاء الله بعد عمر طويل والأخوات كذلك الأحفاد، إنه والله هذا ترى سويت في عام قبل 15 سنة ولا 10 سنوات سويت كذا. ترك الأثر الإيجابي جميل، الناس حتى بعد عمر طويل كلنا راح نموت، إنه بعد موته الله يرحمه لأن فلاني كان يعني مميز في الجانب الفلاني، كان الله يرحمه لو كان خلقه حسن ممتاز، هذا ذكر حسن حيستمر ذكرك بعد شهر شهرين ثلاثة سنة سنتين. بس ترى الأثر اللي تعدى الناس القريبين منك بعد 6 سنوات احنا في علماء في الاسلام الان نذكرهم يقول العالم الفلاني الشيخ الفلاني العلامه الفلاني في تخصصات مختلفه. ليش؟ لانهم اثرهم ما كان محدود فقط بمن يعرفون، انما تعدى ذلك الامه كلها والعالم كله. المسؤوليه، انا عارف كل واحد منكم يجي بصدمه، يعني اتكلم عني مرجع جدا كده، احس اني رجعت 20 سنه. توصل المطار تنتظر في الـ في الـ في شو اسمه الشنط، تتاخر وتجلس يمكن يعني ساعه ساعتين عشان تاخذ شنطتك. ايش سويت انا؟ يعني انا عايش في بريطانيا مثلا، هي طبعا في مشاكل، بس ترجع كده وتشوف حر، مع انه يقول في مكيف، تحس انه في مشكله، يجيك شعور بعض الاحيان سلبي. لكن في فرق بين شخصين، في كل المشاكل اللي يواجهها في بلدنا يظن انه هو ليس له اي دخل فيها، وفي شخص يقول انا جزء من المشكله وان شاء الله اكون جزء من الحل. اصلح نفسي قدر المستطاع في اي يوم كذا في السواقه مثلا. يعني انا مره رجعت السعوديه، واول يوم ركبت سياره اخوي كان راكب جنبي، قال لي انا بسوق. قلت له لا انا بسوق. قال لي محمد دوبك يمين ويسار. قلت انا بسوق. طبعا الشارع رايح جاي، والله يوريكم رحت في المسار الجاي وماني منتبه ان السياره جايه فجاه، والله كنت بصمت. فقال لي شوف محمد، انت اول ما توصل السعوديه 3-4 أيام ما تسوق، بعدين تتدرب السواقه، بعدين ترجع يمين ويسار. فشاهد مثلا السواقه، الواحد يجي له صدمه نفسيه يرجع السعوديه، والله اعصاب، والله بجد اعصاب، ماشي فمان الله. فيقول انا احاول ايش الحل؟ احاول اغير نفسي، بعدين احاول اغير الناس القريبين مني. فالشاهد بقوله انه في فرق بيننا، وهذه صفه من صفات القائد. القائد عنده مبادره ومسؤوليه، وهي شيء مختلف. مبادره انه انا اسوي الفعل ما حد طلب مني، شفت غلط احاول اسوي قدر المستطاع، واشعر بمسؤوليه انه دوري انا، مع انه ما حد قال لي اسوي حالي، بس اشعر انه انا دوري انه في مشكله احاول اصلحها قدر المستطاع. طيب النقطه الاخيره، الناس تنتظر من يرفع الرايه. في دراستنا لعلم القياده في شيء اسمه ليدرشيب، وفي شيء اسمه فلوشيب. الان واحده من الاشياء الجديده في علم القياده الفلوشيب. الفلوشيب ايش فكرتها؟ انها اتباع. ترى الناس فيها فطره الاتباع، فلا تتوقع يا اخي والله ما شاء الله افضل مني، بس ترى ما رفع الرايه. اعطيكم مثال وامثله كثير. صار في احنا عندنا مجموعه 7 أو 6 أشخاص متخصصين في القياده. واحد منا رفع الرايه، فتواصلت معه وتكلمنا، صارت مجموعه قياده الفكره. والله يا جماعه تفاجأنا بالاقبال، جانا 1000 عضو يقول انا معاكم. سوينا ايفنت في السعوديه، جانا ما شاء الله اخوات مميزات وكذلك من الزملاء كلهم بس منتمين للفكره. طب هذول فين كانوا قبل اول؟ كل واحد كان في بيت. بس مين رفع الرايه؟ انت في تخصصك كم واحد في بريطانيا موجود متخصص في نفس تخصصك؟ كثير. ايش رايك ممكن تتواصل معاهم وتسوي سوسايتي او نستفيد من بعض ونحاول هذه الفائده ننشرها للاخرين. الاتباع فطره في الانسان، وليس كل الناس قادمه، فلذلك الناس تنتظر من يرفع الرايه. طيب هذه 5 أسباب، وانا اتوقع كل واحد منكم عنده اسباب اخرى ليش نهتم ان الواحد يكون قائد في التخصص. احد في باله اضافه؟ سبب جاء في باله؟ ما شاء الله حطيت كل الاسباب عندك كويس، هذا شيء طيب. طيب نموذج القياده التخصصيه راح ناخذ ان شاء الله بعد الفاصل. ناخذ فاصل مدة 3 ساعة، يعني الان 5:15، 5:35 نلتقي ان شاء الله في الفاصل هذا. راح نصلي القهوه ويا سلام القهوه والشاي. ترى لو يعني 35 حتكلم، ما في احد، ما في مشكله، حتكلم عن نفسي. الله يجزاكم بالخير، يبارك فيكم. بشاحن يا شيخ. بشاحن؟ لا أعتقد هي بشاحن. نزيد لا لا لا قبل الصلاة ما دين بصرف أنا جمع احتياطي طيب معنا أخونا محمد من غيمش فكنا نتكلم عن القائد التخصصي بالمحاضرة هو ما شاء الله له باع في هذا التخصص وما أتوقع أنهم زملاء في نفس الكلية فودنا صراحة بس نسأل يعني هل القائد التخصصي بالرؤية محددة يعني هل القائد التخصصي لا بد أن يكون عنده مشروع تخصصي بالحياة في تخصصه بحيث انه ينفع في تخصصه فقط او ان هل الاشخاص اللي يشتغلون في عده تخصصات هل هو خطا او هل على النوعين مقبول يعني والله انا اعتقد اي قائد في العالم حتى يكون مميز لازم يكون متخصص في مجال محدد واحنا في زحمه التخصصات وزحمه السوشيال ميديا وزحمه يعني كل واحد صار عنده وسيله يعني يسمونها وسائل تواصل مع العالم والصوت والصور فاعتقد في هذا الزمن احنا فيه نحتاج تخصص حتى نصل لمرحله ابداع كل ما تخصصت وطورت اكثر تكتشف حاجات جديده في تخصصك لم ينتبه لها الناس اللي قبلك فانا اعتقد اللي يركز على تخصصات عديدة يقول والله أنا في كذا وكذا وكذا هو يعمل يعني هنقول مثل الماء المركز العصير مركز تزيد ماء العصير مركز تزيد ماء فتخفف من قوته فمثل أو خلاص نقول مثال أحسن العصير الفريش أنت إذا كرست ماء راح يصير تأثير أخف على الناس وانت ما تحس انت في مكانتك وقوتك فانا اعتقد القائد التخصصي حتى شيء مميز لا تركز على شيء واحد معين انا ما اتكلم عن بزنس البزنس ما له علاقه ممكن تشتغل تبيع ملابس بطانيات ما له علاقه وتغير كل يوم وكل يوم لك مساحه لان هذه ذكاء البزنس وممكن تسوي اشياء تجاريه ايضا حتى في تخصصك فالتغير والتقلب في البزنس هذه سنه البزنس والحياه فالناس تخلط بين شيئين يقول والله أنا متخصص في بيع الثوب والشاديش من قبل في الكويت واحد يقول لا ما يصير غير ما في مبدأ بس عادة وينصحون يعني متخصصين بالإدارة إنه إذا وافق يعني البزنس حقك ميولك وتخصص يكون نجاح أكبر أكيد ما بشك أو شغل فكيف يجمع إذا كان أنت قاعد تفرق الآن بين يعني ما يخلط يعني البزنس ما دخل في القيادة كأنه البزنس يعني فيه مواسم لها معينة ممكن تختار تغير يعني بس هي كيف تجمع بينهم لا أنا قصدي البزنس يعني بس فرق بين شيء بعض الناس يتحكم داخل في مجال البزنس سواء له علاقة بالفلوس أو ما له علاقة بالفلوس هذا الشخص لما يدخل منطقة البزنس التغير طبيعي ولا يعتبر تقلب في التخصصات هذا البزنس طبيعته يعني مثلا مو معقول انا كواحد اشتغل في البزنس سواء في تخصصي او غير تخصصي اصر عليه لان عندي مبدا استمراريه فيه ولا راح اغير وانا صاحب التخصص لا يرضحني يمكن يا اخي من هذا المجال ما يطلع لكن ان كان الامر متعلق بالتخصص العلمي الامر يختلف يعني مو معقول انا كل يوم متخصص عندي امشي واتقلب اتقلب في الحياه فاعتقد التاثير راح يكون اخف اذا انت اكتشفت انك انت ما عندك الشغف هذا موضوع ثاني جميل جميل معنا ايضا ابو يوسف القائد هذه الليله ودنا نسال ابو يوسف عن هو يتكلم عن القياده ويتكلم عن القائد التخصصي ودنا صراحه انا اتكلم معه انه تجربتك يعني في القياده انت ما شاء الله عضو في او من المؤسسين مجموعه القياده ما شاء الله جهوده في مجموعه القياده من المؤسسين لها لكن هل بدات في مشروع تخصصي يوافق تخصصك والله هو الفكره خلينا نتكلم عن مجموعه القياده فكره مجموعه القياده انه احنا متخصصين في مجموعه في القياده كلنا من يعني سبع اشخاص فكرنا انه كيف ممكن ننقل هذا العلم السعودي فسوينا زي السوسايتي فكرتها انه هدف هذه المجموعه مجموعه القياده انه نحن ننقل علم القياده للسعوديه طبعا عندنا موقع الان في اكثر من 40 مقال علم القياده مقالات تطويريه سوينا ملتقى في السعوديه سوينا ملتقى القياده الاكاديميه في بريطانيا في مانشستر السنه الماضيه والآن عندنا مشروع جديد شغالين عليه لنا فترة طويلة اللي هو تطوير القيادات الشابة للمرحلة الجامعية. سوينا نموذج خاص بنا وإن شاء الله بإذن الله هذا النموذج نراه في جامعات مختلفة في السعودية لتطوير الشباب في مرحلة الجامعية. هذا النموذج والمشروع اشتغلنا عليه. شفنا الجامعات في العالم، هارفارد هنا في بريطانيا، في استراليا، في أغلب الجامعات المميزة كيف يتم تطوير وبناء القيادات الشابة في المرحلة الجامعية، وطورنا نموذج يتوافق مع بيئتنا وثقافتنا. المشروع يعني هذا مشروع قائم؟ لا، هو ليس، ما هو فكرة انه وجدنا انه في تطوير القيادات في اهتمام في الجهات الحكومية. عندنا معهد الإدارة، الشركات، عندنا شركات تقوم بتطوير. وجدنا انه فئة الشباب قليل البرامج المتعلقة بالقيادة، فلذلك هي وجدنا انه في حاجة السوق بلدنا، فلذلك انطلقنا من هذه الحاجة. هذا طبعا مشروع بدأ ولا هذا المشروع ولا فكرة؟ لا هو ليس فكرة، هو انطلق وحددنا. احنا الآن في المرحلة الأخيرة انه يظهر في فعليا، يعني حددنا المهارات، بنيناها علميا، صار في تواصل مع جهات مختلفة في بناء هذه المهارات، والآن ان شاء الله قريبا سيبدأ السنة الدراسية القادمة، سيبدأ ان شاء الله في اكثر من جامعة تواصلنا معاهم مهتمين، بس لكن لسه ما صار الاتفاق النهائي. الله يعطيك العافيه. الله يسلمك. نصلي الان ان شاء الله ونكمل المحاضره بعد الصلاه ان شاء الله. يا جماعه حنصلي احنا. ها ليش حياكم الله. طيب كل اللي تكلمنا عنه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله وباسم كل اللي تكلمنا عنه مقدمات دولة قدومة وباسم هي السبب مباسم الأشياء اللي ذكرناها كلها ما شاء الله على فيه فالآن الأشياء المهم لو الشيء الأساسي لهذه الدورة نموذج القيادة التخصصية الآن تكلمنا في البداية عن مفهوم القيادة التخصصية وعلاقتها بالقيادة والتأثير من خلال المعرفة وتكلمنا على موضوع تعريف القيادة وأن الشخص لازم يفعل شيء يؤثر على الآخرين وكذلك تكلمنا ليش تحتاج القيادة التخصصية ذكرنا 5 أسباب الآن نيجي للمحور الأساسي لهذا اللقاء اللي هو نموذج القيادة التخصصية أولاً أرحب بإخواننا في بيرسكوب اللي تابعونا في البث المباشر وحياكم الله جميعاً ندخل في موضوع القيادة التخصصية في نقطة كنت بقولها لكن خليها لاحقاً طيب. نموذج القيادة التخصصية طبعاً هو اجتهاد مني أخذت مجموعة من الناس يعني اللي أنا أعتبرهم قادة في تخصصاتهم وسألت سؤال ليش هم قيادات في تخصصاتهم فوجدت 4 أسباب اللي هو نموذج حيعتمد عليه نموذج القيادة التخصصية 4 أشياء متعلقة بالقيادة التخصصية وهذه الأشياء وهذه المحاور الأربعة راح نتكلم عن حذكرها بشكل عام وبعدين راح أدخل في كل محور وأتكلم فيه شوي طيب المحور الأول القوة العلمية في التخصص عشان أنت تصير مؤثر في المجتمع من خلال تخصصك لابد يكون عندك معرفة وعندك معرفة قوية في تخصصك لأنه ممكن نفس تخصصك في 20 واحد كم عندنا أكاديمي في السعودية الآن مثال كم 1000 أنا نسيت النسبة لكن آلاف لكن كم منهم اللي متميز وقوي في تخصصه مش عن قليل أحد ممكن ما أعرف يعني الواحد ما يكون سلبي أنا أتذكر يعني خليني أعطيكم مثال أنا درست في جامعة الملك عبد العزيز واللي درسوني دكاترة ممتازين اللي كان مميز منهم تشعر بمعرفة علمية قوية أقول الرقم ولا 2 خير 4 سنوات والله هم 2 اللي في بالي صراحة واحد وكان سبب شوف التأثير كيف اللي جاء الطلاب ما يحفزهم ترى كلام سجل مسجل الدكتور اللي درسني إدارة الموارد البشرية له فضل بعد الله سبحانه وتعالى شوف التأثير ها إنه خلاني أتخصص في تخصص إدارة الموارد البشرية كان وقتها يجي ومعه البروجيكتور الطويل الكبير لسه على جنب ما كان في بروجيكتور يمشي المشاهد مسافة يعني 500 متر بس عشان يوصل مبنى الثاني ومعه تحضر كأنك تحضر دورة تدريبية الله يكون بالخير هو يعرفني وأنا أعرفه وقلت له هذا الكلام دكتور سليمان الشيخ الآن في كلية الاقتصاد والإدارة كان الوكيل ورجع مثال شاهد في شخص آخر بس قليل جدا اللي متميز تحسه متميز في تخصصه أعطيكم ولا خلينا ندخل في التفصيل في القوة العلمية في التخصص عشان تكون قائد في التخصص لازم تكون عندك قوة علمية كيف؟ راح نتكلم بعد شوية عن كل محور الأمر الثاني مهارات العطاء احنا قلنا العلم واحد وما يصنع منك قائد وما يصنع منك شخص مؤثر وفي ناس علماء والله تستغرب من علمهم وتستعد وتجلس معاه تسمع لكن ما حد يفهمه جالس فيه وقفل عليه المكتبة وجالس علم وتحقه هذا العلم داخله وهذه مشكلة ويمكن بعضهم نفسه يقدم هذا العلم لكن يفتقد إلى مهارات العطاء مهارات العطاء كيف توصل هذا العلم للآخرين حنتكلم على بعض المهارات فالمحور الثاني من نموذج القيادة التخصصية هو مهارات العطاء يكون عندك علم قوة يكون عندك مهارات العطاء الناتج الثالث إيش هو إنتاج علمي مستمر عندك معرفة وعندك المهارات اللي توصل هذه المعرفة للآخرين معناها في إنتاج علمي إيش أنواع الإنتاج العلمي وإيش نقصد بالإنتاج العلمي راح نتكلم عنه بعد شوي المحور الرابع القيادة مهارات القيادة المهارات القيادية هنا تكمل هذا النموذج من خلال إنه شخص عنده معرفة ويستطيع أن يوصلها للآخرين ولديه إنتاج علمي، هذه المهارات القيادة راح تفيد بالذات إذا كان عنده مشهور كبير للبلد للأمة لأي جهة. هذا المشهور كيف يقوده وكيف يؤثر في الآخرين من خلاله وكيف يعرضه، هذا مهم المهارات القيادية. الأمر الآخر المهارات القيادية، ممكن شخص ملقي ممتاز إذا عنده المهارات القيادية إلقاء يكون له أثر أكبر، لأنه يفهم كيف يؤثر في الآخرين، لأنه يفهم كيف يوصل أفكاره ورؤيته للآخرين. فالمهارات القيادية مهمة هنا عشان تكمل هذا النموذج ويكون القيادة التخصصية. هذا نموذج القائد التخصصي. الآن حندخل بالتفصيل في كل محور ونتكلم عنه شوية ونسمع منكم، وعندنا برضو بعد كده مقياس القيادة التخصصية، برضو مؤشرات مقياس شخصي كل واحد يعبيه ويشوف نتيجته مرتبطة بهذا المقياس. طيب نبدأ بالمحور الأول، القوة العلمية في التخصص. طيب خلينا قبل ما ندخل في القوة العلمية نروح لنموذج آخر. قلت لكم راح أعرض لكم نماذج مختلفة لقادة تخصصيين. هذا النموذج من يعرفه؟ دكتور وليد فتاحي، كويس يا أغلبنا نعرفه. دكتور يملو عبيد العبد اللي ما أعرفه العدد قليل جدا. دكتور وليد فتاحي صاحب رسالة، صاحب رسالة ممتاز، وهذه محور ترى اللقاء، لأن الشخص يكون عنده رسالة وهذه الرسالة تكون متعلقة في مجال محدد. طيب دكتور وليد فتاحي درس أول حاجة درس هندسة، يقول بالصدفة كذا أعطونا مادة إضافية وحاجة ودخل الطب، وبعدها عمل عضو هيئة تدريس في كلية الطب جامعة هارفارد، وكذلك استشاري في أكثر من جهة وجامعات مستشفيات جامعات كبرى في أمريكا، وما شاء الله جد فترة طويلة في أمريكا. بعدين هو سأل نفس السؤال، لما الحديث طول حياتي في أمريكا أنا لابد أرجع السعودية وأحاول أخدم بلدي من خلال تخصصي اللي هو الطب. فكانت هذه رسالة سبب رئيسي بعد الله أنه يرجع للسعودية. طيب إيش سوى؟ عنده برنامج ومحياري لو 3 سنوات الآن أو 4 سنوات، فكرة وسيلة كيف يخدم التخصص، يأخذ دراسات علمية في مجال الصحة بشكل عام ويحاول يوصلها للناس بأسلوب مبسط جميل ب يعني يسموها زي انفوجرافيك، شو بعد العزيز استاهل الممتنع، يوصل بعض الدراسات الكبيرة للناس وكانت مفيدة. كان برنامج في رمضان يعرض في قنوات كثيرة، برنامج رائع جدا. وشوف العناوين، اختار عنوان وادخل شوف هتلاقي شيء عجيب صراحة. تفضل. يعني لو مركز شوية في شخصية زوالي، يعني عرف نفسه وقتها موضوع النضج العلمي والفكري. للأسف الشديد إنه بعض الناس عندهم النقاط هذا لكن ما عنده ينف تايم إنه ينضج فكريا وعلميا حتى يكون نموذج يقتدي في الناس. يعني هذه نقطة مهمة. شوف أنت دكتور محمد ذكرت إنه أخذ كفايته في التعلم في مدارس معروفة وفي أماكن معروفة، غير فكرة. للأسف الشديد إحنا بعض الناس عندهم شورت تايم، حتى عندنا قاعدة فقهية نستعجل الشيء قبل أوانه عوقب الإهمال. فبعضهم يندفع للميدان ويقدم شيء لكن ما عنده النضج الكافي اللي يقدر يقدم خدمة رسالة. جزاك الله خير، هذه نقطة مهمة. وفي أشخاص آخرين، أنا أعرف كم شخص يقول أنا أعرف إنه أنا الآن ماني ناضج، يعني أقصد ماني قوي جدا، لكن أتعلم، أبدأ أنشر شيء، أبدأ أحاول أسوي شيء وأتعلم مع الطريق. فبالعكس جزاك الله خير. بعض الناس سؤال، يعني حتى واحد من الدكتور طارق السلطان يقول إنه الواحد في يعني يبدأ عطاءه الفعلي بعد 40. طبعا هذا وجهة نظر، يعني يظل في احترامه وتقديره وجهة نظره. بعض يقول لك لين أصل 40 أكون نفسي بعدين أنضغط للناس. بعض يقول لك لا يا أخي، أنا أتعلم من كل يوم أقدم فيه. أنا أديكم مثال، أنا والله إني أكثر واحد مستفيد من هذه الدورة، أكثر واحد مستفيد بالحضور اليوم، أسمع لخب مميزة، أفكار آراء مختلفة، أنا أكثر واحد مستفيد. ففكرة إنه أعطي أتعلم، أنا جالس أتعلم كل يوم وكل واحد منكم يتعلم كل يوم. فانتظر إلين أصل إلى سن معين أو إلى، لأنه هذه يظل سبجكتيف، إلين متى أنا أنضج، إلين متى، هذا برضه يظل فيها آراء مختلفة. لكن أؤيد يعني فكرة قوية ومتابعة مع الناس لا يستعجل في الظهور، بالذات الظهور أمام الآخرين إلين ما يشعر إنه هو قوي في مجاله. طيب مثال آخر، عضو برضو مثال في شبه بينه وبين عبيد العبدلي. عندنا في السعودية واحد متميز في الطب وجاي من أمريكا، فسووا هيئة التخصصات الصحية كان عضو فيها فترة معينة لأنه متميز في مجال الطب. شو سوى؟ طبعاً هو شعر إنه أنا يظن لازم أقدم مثال مشروع برضو، هذه ميزة أخرى قلنا يكون إنه واحد يكون عنده مشروع. يظن أنا أحاول أخدم في المجال الصحي، أسوي برنامج إعلامي، أسوي يظن لازم أسوي مشروع. فسوى مشروع المركز الطبي الدولي وهو الآن مديره. المركز فيه مشاكل كثير، لكنه هو متبني فيه فلسفة إنه الطب والعلم والشفاء هو في شيء اسمه علاج وفي شيء اسمه شفاء. العلاج تروح عند الدكتور يكتب لك وصفة ويعطيك يوصف حالتك، الشفاء يقول لك مرحلة أعلى، المستشفى، طريقة تعامل الدكتور، أسلوبه في الكلام، طريقة إقناعه لك يسمع منه، هذه كلها أشياء نفسية أكثر من أنها متعلقة بجانب الطب العضوي. هذه رسالته في الحياة. طبعاً أنا ممكن بعضكم يختلف، راح المركز الطب الدولي عنده مشكلة أو عنده يرى المهمة أقل مما هو متوقع، هذا وجه نظره بالعكس يعني، وهذا شيء طبيعي، أي مشروع فيه مشاكل وفيها، لكن هو حاول إنه يخدم من خلال المشروع. هذه رسالة برضه زي الدكتور عبيد العدل عنده رسالة، طبيب إنسان أسعى لتحقيق غاية خلقي، يعني الله سبحانه وتعالى خلقني، أنا غايتي في الخلق إنه أخدم الإنسان ورفع مستوى صحته. وشوف هذه عنده فلسفة برضه، ليس فقط في الجانب الجسدي، الجسد والعقل والروح، فهو يرى الموضوع الصحة موضوع أشمل من إنه جانب فقط جسد، إنما عقل وروح. وهنا يمكن يقصد أبو يحيى في موضوع النضج الفكري إنه فيه فلسفة ليس فقط هو مشهور، إنما يعني شيء يعيده برضه موضوع إنه كيف الإنسان يجعل تخصصه ورسالته مهتم بهذا المجال بشكل كبير، وموقعه فيه مقالات كثير وكاتب في جريدة عكاظ وفي أكثر من جهة، أعتقد الوطن أو عكاظ سابقا. طيب هذا مثال. طيب نيجي لموضوع النموذج القيادة التخصصية. المحور الأول قلنا القوة العلمية في التخصص. أنا إيش راح أذكر هنا؟ راح أذكر أشياء ممكن تسويها أو مؤشرات أنت ممكن تستفيد منها عشان تسأل نفسك هل أنا عندي قوة علمية تخصصي ولا لا؟ طيب النقطة الأولى واضحة، لابد يكون عندي معرفة بأساسيات التخصص، البرنسيبلز 101، يعني 101 قيادة، نظريات القيادة الأساسية لابد أكون أعرفها. أنا بأثر من خلال القيادة، كيف ما عرفنا؟ يجي يقول لك تعرف نظرية القيادة التحويلية؟ والله على طول ياخذ معقولة دكتور القيادة ما تعرف القيادة؟ مع انه يمكن ما مريت عليها بالليترشر، لكن انت اذا حبيت انك انت تكون قائد في تخصصك وتؤثر في المجتمع تخصصك لازم تعرف النظريات الأساسية. كذلك الكتاب الرئيسيين في المجال لما يقول التخصص الفلاني يجي ببالك فلان وفلاني، لابد تعرف ايش سوى علميا في هذا المجال. وإذا كان تخصص كبير هذا تحدي أكبر لك، تخصص عميق هذا تحدي أن تعرف الأشياء الأساسية. طيب أديكم مثال أو طريقة علمية سهلة، يمكن بعضكم يمر في الليترشر في تخصصه في جانب معين، لكن هو اهتمامه في جانب غير بحث الدكتوراه وبحثه في الماجستير، جانب آخر في التخصص. كيف أوصل أني أعرف أساسيات التخصص؟ أروح أشوف مثال، إحنا جامعة ساوثهامبتون جامعة تصنيفها عالي ممتاز، أشوف الكتاب اللي درسوه في البكالوريوس والماجستير إيش هو، أشتري وأخلي عندي هذا الكتاب يهمني وأقرأ، أعرف من النظريات الأساسية، أعرف المواضيع الرئيسية. وأنا صراحة أديكم مثال، مثلا أنا في الجامعة في تخصص إدارة الموارد البشرية عند أبو خلنا شو اسمه مباسم في نفس التخصص، أنا راح أدرس مواد في إدارة الموارد البشرية، يمكن بعضها ما عندي فكرة عنها، فلذلك حاط في بالي وكنت أدردش مباسم في هذه النقطة لازم أشتري كل الكتب الأساسية في إدارة الموارد البشرية من الجهات اللي تدرسها الجامعات عشان لما أرجع السعودية يكون عندي الأساسيات عشان أدرس هذا العلم على معرفة. هذه وسيلة. النقطة الثانية، بعضكم يقول تخصصي كبير جدا، بعضكم يقول تخصصي علمي أو فني أو تقني، ممكن تختار تخصص دقيق. أنا أديكم مثال في تخصص القيادة بحر، أنا أحاول إني أركز في جانب تطوير القيادات بس، هذا أتكلم عن شخصية، هذا الجانب اللي أحاول أركز عليه. أنت في تخصصك تظن صاحب إنه أفهم كل التخصص وعندي معرفة قوية، اختار مجال تجد نفسك فيه تشعر إنه فيه حاجة في بلدنا وأمتنا، والله هذا تخصص جديد وناشئ وما في اهتمام. وسبحان الله الناس اللي سبقوا في دائما اللي يسبق في أي حاجة يصبح له اهتمام وصيد. أديكم مثال، مثلا من أوائل السعوديين اللي غردوا في تويتر والآن عنده متابعين كثير، هو شخص عادي جدا بس لكن دخل تويتر بدري. فلذلك أنت لما تكتب في مجال مثلا أنت شايف تخصصك أنه والله من خلال التخصص الدقيق رايح للمجال الفلاني، تحاول تفهمه، تكتب مقالة بسيطة، تكتب حاجة، لا والله فلان سبق. بعض الأمور اللي يسبق فيها هو اللي يتميز فيها. اختار تخصص دقيق في تخصصك الكبير وقول أنا إن شاء الله هذه الطوبة، ها مثال أمها، هذه الطوبة الصغيرة أنا راح أغطيها من خلال هذا التخصص. هذه مؤشرات عامة. الآن نأخذ شيء فعلي، واحدة من الوسائل الأساسية اللي تعطيك بعد في التخصص يكون عندك عضوية مهنية في تخصص سوسايتي. واللي ما عنده فكرة كيف يعرف إيش السوسايتي يتخصص يتواصل معاه، ترى يعني أنا ما أفهم كل التخصصات بس جوني سبعة، كل واحد من تخصص مختلف ولا أفهم في تخصصاتهم. رحت جوجل سويت سوسايتي أوف تخصصه، طلع لي سوسايتي واحدة بريطانيا واحدة في أمريكا الغالب. كل تخصص دقيق تخصص كبير في سوسايتي، وأتحدها لأنه أنا مجرب هذا الشيء. الصراحة جاني يمكن ثمانية، واحد تخصصه دراسات إسلامية استشراق، والله ما لقيت له صراحة سوسايتي، يعني ست تخصص في بريطانيا ما لقيت له، لكن كل السبعة البقية تخصص طبي. ما أعرف إيش هو التخصص، أنا ما أعرف. فلذلك نصيحتي اللي ما يعرف العضوية المهنية، الجمعيات السوسايتي هذه إيش ميزتها؟ ميزتها إنه تعرف العلم فين يروح، وباحثين كلهم في نفس المجال يسووا مؤتمرات سنوية، ينشروا مجلات، حتى لو أشياء علمية تطبيقية مهنية. طبعاً إحنا نفرق ما بين العضوية المهنية وما بين السوسايتي. غالباً المهنية تكون شيء براكتيكال، شيء تطبيقي فعلي. إحنا مثلاً تخصصنا إدارة الموارد البشرية في بريطانيا CIPD، هذه تديك العلم وتديك كيف تمارسه في الشركات. في سوسايتي عامة مهتمة بالعلم من ناحية نظرية، ابحث على سوسايتي وخذ لك ممبر شيب قبل ما تنتهي الدراسة، ستودنت عاد تكون 20-25 باوند باوند فري، والنظام بالله يجيك ايميلات بشكل مستمر تشوف العلم فين رايح يعطيك الابديت. ايضا موضوع المؤتمرات العلمية، حضور المؤتمرات بشكل مستمر يعطيك قوة علمية بتخصص. أعطيكم مثال، وحضرت مؤتمر بام بريتش أكاديمي، بريتش أكاديمي أوف مانجمنت، صح يا شباب أبو عبد العزيز وباس صح؟ طيب بام اللي هي السوسايتي متعلقة بالناس المتخصصين في الإدارة بشكل عام. حضرت مؤتمر رمال أبو باسل في التسويق في بورسموث، وعندهم في الإدارة عدة مسارات، واحد منها مسار القيادة. حضرت في يومين بس عرفت نظريتين جديدة في القيادة ما كنت أعرفها أبدا، وكنت أتوقع أني أحاول أعرف بس حضور مؤتمر واحد تكلموا عن حالة اسمها responsible leadership، واحد تكلم اسمها humble leadership، يبوي فن والناس وصلت ويسر. حضور المؤتمرات ومعرفة الناس اللي يحضروا هذا المؤتمر كلهم متخصصين زي يعطيه معرفة جيدة وممتازة في تخصصه. هذه الآن مؤشرين وسلوكين، ها تسويها في القوة تعطيك انطباع وقالك شيء عملي تسويه في الموضوع انه يكون عندك معرفة علمية بالتخصص. احد عنده اضافة؟ تفضل يا رب العزيز. جوجل ألات، جوجل ألات، جوجل ألات او اي ألات من هنا بالانترنت تقول والله انت دراسة علمية فيها تحط تخصصك بين قوسين عشان تكون نفس الكلمة، فتطلع عندك نفس اللحظة انا اشترك معاهم في تخصص محدد الدراسة توها نازلة، يعني جوجل ألات إيميل. فهذا يعطيك حتى بما أن إحنا كنا ترى وأنت داخل حتى لآخر لحظة القاعة عندك أحدث دراسة توها منشورة، فأنت على طول تروح تشوف تأخذها. جوجل ألات تنبيهات، هذه مهمة جدا، حتى مو بس هذا الشيء، أي شيء ثاني تبي تتابعه بالحال يعني أول ما ينزل. ممتاز. وسيلة أخرى دوبها جيت بعد ما تقول ريسيرش جيت، أنت ما ريت من بدي أو ريسيرش جيت. ريسيرش جيت هي سوشيال يعني وسيله تواصل اجتماعي من خلال بحث العلم، تشوف اشخاص مميزين في التخصص تتابعهم، أي شيء جديد ينزله، وغالباً أغلب الكتاب والسكولرز يعني ينزل أبحاثهم فيها. وكذلك يقول أنا مثلاً مهتم بالتخصص الفلاني الدقيق، أول ما تنزل الأوراق يجيك الميت إنه ترى والله في أوراق جديدة نزلت، هذه وسيلة أخرى ما يسبق دوبا يسبق. لكن ليش نين تميز من الأوراق هذه تخصصاً كوبين سكاش يعني؟ ممتاز. ليك لأن الناس البراكتيكال المهنيين بعضهم وبعضهم حتى بالجامعات المتخصصين يصير في مجموعات وياه. في اللينكدين ولا في الممتاز حلو في وسائل أخرى صح؟ تروح عند الدكتور العلم في مجالك تشوف السي في، تشوف عضو بأي جمعيات، تروح على نفس الوقت تشوف أي واحد عالم في المجتمع تشوف السي في مالته، تروح تشتري بالجمعية. يا سلام. في وسائل أخرى بس يحتاج واحد اللي يحط بها. هنتكلم على موضوع كيف الواحد يحول هذا الكلام كله إلى شيء عادي يومي. طيب هذه القوة العلمية في التخصص. نروح للأمر الثاني، مهارات العطاء. راح اتكلم على ثلاث مهارات. مهارة في هاشتاج ايوه في قاعدة تخصصي في حساب ساوث هامبتون في تويتر، في قاعدة تخصصي في ابو باسل ملك الهاشتاجات في تغطية الدورات والله ما شاء الله تبارك الله اي منتقى او دورة يحضرها افضل واحد يغطي. ابو باسل ابو باسل أبو باسل مالك التنبيهات في المناسبات والمؤتمرات. طيب أبو باسل حيعطينا دورة بحيث هنيجي نتكلم وسائل التواصل الاجتماعي في موضوع حاجيك أبو باسل. طيب مهارات العطاء. طيب قلنا الآن إنه المحور الأول في نموذج الكادر التخصصية إنه يكون عندي معرفة علمية قوية في تخصصي. هذه المعرفة تظل معرفة حبيسة بداخلك ما لم يكون عندك مهارات العطاء. أول مهارة ممكن أغلبنا حيحصل عليها مهارة البحث العلمي، إنه أنا أعرف أسوي بحث علمي من فكرة من مشكلة إلى ريزلت ونتائج بشكل مختلف. أغلبنا يمكن يدرس نحو إلى حد يتحرف على البحث العلمي، لكن في فرق بين شخصين، بين شخص جاي يتعلم البحث العلمي فقط في حدود إنه أحصل على الدرجة، وبين شخص بيتعلم البحث العلمي بكل بتعلمه مو بس باخذ شهاده. اديكم مثال، انا الان بحثي كواليتيتيف، يعني موضوع كيف تسوي كويشنير وكيف تبني تسوي بحث من خلال كوانتيتيف ما عندي فكره عنه. كان حاولت اتعلم من خلال الدكتوراه لكن مش فيني قوي بحثك كواليتيتيف. طيب انا اغلب البحوث تصير في السعوديه وتصير بشكل عام كوانتيتيتيف. انا المهاره هذه احطها بالي لازم اتعلمها محمد، لانه سأظل محدود جدا لو فقط ما أعرف أسوي الكواليتيف. فلذلك النقطة الأساسية الفرق بين الشخصين، إن واحد بيتعلم عشان يأخذ الشهادة وحدود الشهادة وحدود الدرجة، وبينما شخص حاط في باله لا والله في ميثودولوجي جديدة في حاجة جديدة أحاول يفكر في الأبحاث اللي ممكن يسويها في المستقبل. طب هي تتطلب شيء، هل ممكن دورة أحضرها ولا أدرس الآن؟ موضوع التعلم مهم، ويظل الواحد موضوع البحث العلمي بحر ويظل الواحد يتعلم فيه بشكل مستمر. طيب النقطة الثانية الكتابة. كثير من الأشخاص اللي عندهم علم قد يكون عنده مشكلة في إيصال هذا العلم بلغة مكتوبة، ومهارة الكتابة من المهارات اللي صراحة تفرق مع الشخص بشكل مرة كبير. لو استطيع أن يعبر عن العلم عن أفكاره بالكتابة. أنا أبغى أسأل أخونا عبد العزيز، أخونا عبد العزيز ما شاء الله عنده أربع كتب، أربع ولا خمسة؟ خمسة في مجال أغلبها في مجال الاستماع والإنصات، هذا أكثر مجال، وما شاء الله من فترة طويلة أكثر من 17 سنة هو يكتب كاتب صحفي، والآن ما شاء الله في الشرق الأوسط. عبد العزيز سؤال بس، عشان أنت ما شاء الله ممارس ومتعلم منك في الكتابة، لو قلت لك نصيحتك الذهبية لكل واحد مقتنع إنه ما يعرف كتابه زي فيحاول ايش ممكن يسوي عشان يتعلم مهاره الكتابه؟ انا اعتقد الكتابه طبعا هي مثل اللياقه البدنيه، ما في حل انك تكتب مزيد من الكتابه والقراءه. طبعا بعض الناس يروح يقفز من مرحله القراءه يطوفها ويروح يكتب وينصدم في انه مو قادر يكتب شيء. فالمعين للكتابه كثره القراءه. ويحفظني مقوله لغازي القصيبي قال لي إحدى المهتمات السعوديات سألتها قالت لك كيف تعلم دكتور أبي أتعلم منك كيف أكتب، فقال لها قبل لا تكتبين صفحة أقرأي 100 صفحة. هذه ترى أرض على أرض الواقع عملية جدا. وأنت لما تقرأ 100 صفحة راح تكتشف عن راح تكتشف إن عندك مخزون لغوي أفكار كثيرة تنتقي منها، مثل اللي قاعد على بحر أو نهر جاري من المعرفة. فسهولة الإدهاش سهلة، أنت تأخذ من النهر وتدهش الناس، لكن اللي قاعد على بركة صغيرة محدود أو بحيرة صغيرة محدود حجم معلوماته، لكن على نهر متدفق من القراءة يكون انتقاء سهل ولغته أسهل. فتوصل فلا بد أنك تمارس الشيء، بس أنا أعتقد القراءة أكثر. إيش رأيك للشخص اللي مقتنع إنه هو ما يعرف إيش كيف إيش جابته بالنسبة له؟ قناعة التعامل مع القناعة السلبية. القناعة السلبية مثل تفضل فيه في بداية الندوة، القناعة تنحط برا الباب القاعة. هي عشان تبدي صح. واعتقد لا تحكم على أول مقال مقالين ثلاثة، علمونا قبل اكتب وخل يعني خش في الدرج اكتب، لا تحاتي يعني. وإحنا الحين في وسائل كتابة تعددت، فأنا أعتقد لابد الواحد يقرأ كثير، يقرأ كل شيء. وإذا كان بيتخصص، إذا إحنا في مجال التخصص في مجال محدد، خلي يكون في دائرة محددة بالتخصص، مع الوقت يصير عنده معين غير عادي، وده يكتب عنه بس مو قادر. جميل، الله يسلمك. أحد باب التعليق أبو باسم، كتب مميز. في تعليق جميل، أذكر بداية الدكتوراه كان في بعض الكتب تكلم عن مو عن السير الفلسفي، لكن عن يعني كيف تصلح البحث. كان من ضمن النقاط الأساسية المفترض أن طالب الدكتوراه تكون في باله، وهو بيكون أصلاً كومن كويستشن من طالب، اللي هو أنت كيف بحثك هذا، كيف حتنشر؟ مقصد النشر الأكاديمي يعني تنشر في مجلات ومؤتمرات، لا يعني ما هي الثمرة؟ يعني كيف يكون بحثك فروتفول يعني يفيد المجتمع؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال في إجابات كثيرة جدا، لكن من ضمنها طبعا ممكن تقول أنا والله ممكن إني أنشر بحثي على شكل تقارير، تقارير تكون مكتوبة بحيث يعني صغيرة ترفع لأصحاب القرار مثلا في مؤسسة معينة، في دائرة معينة، في وزارة، تقول بناء على دراستي أنت جعلت من بحثك كيان قائم يدافع عن نفسك. أو مثلا ممكن أنت عن طريق حلقات تلفزيونية مثل تصورات، أو نتبادل أنت في تقديم برنامج تلفزيوني حول التخصص اللي أنت درست فيه. فأنت بهذه الطريقة ممكن تقدم مثلا 30 أو 40 حلقة من السنة في من مسات في الدكتوراه أصلا، يعني خرجت منهم بفوائد وأخذت المجتمع. أو مثلا عن طريق برامج إذاعية. أنا أشتغل أهدف إلى شيء إنه مو بالضرورة إني أكون ناجح، إني أكون كاتب حتى أكون ناجح. يعني الكتابة جزء، وأنا عشان أنا جزء من مهارات الإعطاء، أعتقد الإعطاء إنه شيء مفهوم أوسع، لكن أنا كيف أصلح الديسيمينيشن للأفكار حقتي؟ كيف أنا أشوفها بشكل جيد؟ كيف أوصل للناس؟ في عدة أفكار، ممكن حتى عن طريق البلوكس مثلا، عن طريق المدونات، الآن أصبح تويتر، عن طريق كتابة مدونات وكتابة الصحفية مثلا، كل هذه أفكار معينة ممكن أعطيك محاضرات، أنك تتقدم نفسك للآخرين، فهو عند محاضرة في الموضوع الفلاني فتقدمها. أنا بهذه الطريقة أصبحت إنسان إيجابي ولك عطاء في المجتمع، وقدمت جزء من الأفكار اللي أنت أخذتها من بعد. الله يعطيك العافية. يعني جميل، يعني مفهوم طيب وهنا مفهوم أوسع. طيب جميل، ممتاز جدا. عشان كذا أقول لك فكروز وتعلم منكم والله كل واحد. المهارة الثالثة، مهارة طبعا في مهارات كثيرة، بس أنا أقول المهارات الأساسية بوجه نظري راح بالإضافة نقول الإلقاء. يا جماعة الإلقاء كل واحد فينا يحتاجه، سواء كنت أكاديمي، سواء كنت تشتغل في شركة، سواء كنت تشتغل في الحكومة في جهة حكومية، سواء كنت تشتغل في قطاع خاص حكومي، قطاع ثالث اللي هو قطاع التطوعي وخدمة المجتمع، في أي مجال إذا لديك قدرة على الإلقاء وإيصال أفكارك بشكل مؤثر، والإلقاء علم، الإلقاء علم يعني. ونصيحة لي صراحة، إذا واحد استطاع أنه يتعلم مهارات الإلقاء، واحدة من الوسائل أنا جربتها نفسي دورة تدريب المدربين، دورة مدتها 10 أيام، تحضر كان يسجلنا أول يوم الفيديو، يعطيك إياه ويعطيك ملاحظات، الناس اللي معك كلهم يعطوك ملاحظات. كيف تلقي؟ كيف تقف؟ أول حاجة أنا مش نور الإلقاء حاجتين، 50% هو جانب نفسي عادة داخلي، و 50% الجانب النفسي مهم جدا. بعض الناس عندهم مهارة تتفاجأ إذا طلع يتكلم هو ما هو قادر يطلع، لو طلع حيطلع، فالعائق النفسي هذا كيف يصير جن بالنسبة إلى الموضوع نفسه الحديث اللي سان يتكلم عن نفس الموضوع هو يعني هذا جزء آخر على درجة إنه هذا يلعب دور كبير. لا في ناس عندهم علم وعندهم تميز. أديكم مثال، كم دكتور درسنا في الجامعة اللي ينزل النظار وجالس كذا ونص الكلاسنا، والله يا جماعة درسنا واحد عالم في الشريعة، عالم وله كتب كثير جدا في جامعة الملك عبد العزيز، للأسف محاضرته ثقافة إسلامية ممتازة جدا. ما أنا من النوع اللي ما أقدر لا أنام لا في طيارة ولا في باص ولا في مكان، قلت أنام في محاضرة جي النوم ماسك السبحة ونزل كده وأسلوب الصوت لمستوى واحد غصبا عنك يعني، ولا حب التلوين هو والله يعني. فهذا طبعا هذا علم عنده علم لكنه ليس عنده مهارة الإلقاء. 50% الثانية ثلاث أشياء أو ممكن أربع أشياء. النقطة الأولى المجال نفسه العلمي، إذا كان عندك معرفة تستطيع أن تتحدث بثقة إنك أنت عندك معرفة في هذا المجال. النقطة الثانية في الإلقاء لغة الجسد، حركة يدك وحركة الجسم وتفاعلك مع الكلام. شو جالس أقول مثلا كذا، أو ممكن تخيل أنا جالس أتكلم كذا طول الوقت، أو مثلا جالس أقول حاجة أقول مثلا الواحد أبله وأشر على واحد مثال، مثلا في مشكلة لغة الجسد تقول شيء والكلام شيء آخر. النقطة الأخرى مستوى الصوت. أنا لاحظت إنه يمكن بعض الناس اللي خطباء الجمعة اللي يكون خطيب مؤثر بالإضافة لتحضير الجيد والمادة العلمية، مستوى الصوت له دور كبير جدا. لما يبدأ بهدوء بعدين يتفاعل كذا يرفع الصوت، طبعا الصوت في جانبين، في الانخفاض والارتفاع وفي السرعة والبطء. فكل ما واحد مثلا استطاع أن يفهم متى يرفع صوته ومتى يخفضه ومتى يسرع ومتى يبطئ، هنا يفهم أنه يصل للقلوب. فهذا هو الإلقاء. ففي النهاية علم، مهارة تتعلم. أديكم مثال، في أفشل من أوباما وصل بالخطاب بالكلام بس، بالكلام اللي يشوف حملاته. أنا أخذت اشتريت كتاب عن خطب أوباما، صراحة كان شغال شغل خطير جدا وملهم في الكلام، لكن بالفعل ما سوى ولا شيء وادله مشاكل ومصائب. استطاع أن يكسب الأمريكيين غير أنه أسود بخطاباته، وخطاباته كانت مؤثرة وملهمة، الناس يسمعوا تبكي بسبب مهارات الإلقاء. عشان كذا يقول أبو يحيى يقول إنه هم الناس يتدربوا يتعلموا الشغل، اشتغل على نفسه في هذا المجال. فهذه مهارة الإلقاء. مهارة الإلقاء نصيحة إن الواحد يتعلمها، دورات مهارات الإلقاء كثير، دورات تدريب المدربين كثير تساعدك على أنك أنت كيف توصل الأفكار اللي عندك إلى آخره. أنا أول ما بدأت هذا أثر في العالم صرت تغريدة بدأت في 2017. من هو من هو؟ وأنا بدأت وأنا بفكر. هو يقول والناس تتكلم ده السنة إيش خططك السنة القادمة، يعني تجيك أسبوعين ثلاثة تجيك حمى من الكلام هذا، بعدين الناس يبدون يرجعون إلى يعقلون شوي. لكن بداية السنة الناس وش خطط وش كذا، ثم بعدين تبخر في هذا. هو جاب يعني تغريدة جميلة، قال إذا كان لك من أهداف ضع لك هدف واحد فقط، وهو أن تتعلم من فضلك سبيكينج. فلو تعلمت هذا الشيء بس في خلال 2017 50% من أهدافك ستتحقق. وأنا بالفعل يعني أشعر أنه يعني كلام صحيح. زي ما قلنا في أحد المضيئات الغير زي ترانسفورميشن ليدرشيب والقيادة التغييرية والتغييرية، إن جزء منها الإلهام. الإلهام ما بيكون إلا عن طريق الكلام. كثير من القادة اللي مؤثرين في العالم، مؤسسات، منظمات، وزارات، إدارات، كانوا خطباء. فالإدارات كانوا يتكلمون يعني كلام جيد يعني. يستعيدون الكلام، يستعيدونهم الناس. طيب خططهم. أبو عبد العزيز بقى شيء. سمعت عن توس ماستر. أنا أقترح صراحة وشدة أنصح أي واحد ما دخل توست ماستر يجرب ولو مرة واحدة بس. أنا راح أرسل مقال كتبته عن توست ماستر حق النادي يمكن يعممونه، كتبته بالشرق الأوسط. توست ماستر باختصار تجارب عملية يعني غصب يعلمونك شلون تكون متحدث جيد بمهارة. يعني واحدة من الطرق تفضل ميكروفون، تعرفون أيام اللغة أمسك الميكروفون تكلم عن نفسك، في واحد بالعالم ما يعرف يتكلم عن نفسه عشان يكسر الجليد. بعدين يبدون في طرق منهجية عملية، ما في كلام نظري، كله عملي. صار لها 70 سنة المنظمة هذه منتشرة في الخليج كله، وفي توني سويت سيرش في جوجل في موجود في ساوثهامبتون. فأنا أعتقد بما نحن مبتعثين معظم الشباب مبتعثين مرده راح يدرس هنا أو برا أو يحاضر في مؤتمر، ففرصة إنك تدخل نادي إنجليزي تكسر الحاجز ما تعرف الناس وتجرب معهم. معظم اللي جايين ترى يكونون منهجين ما عارفين يتكلمون، ما هم خبراء، كلهم مبتدئين وفي مراحل طبعا. فأنا أتمنى تدخلون هالتجربة ولو مرة واحدة بس. في تجربة طبعاً 2019 كل وقت اللغة كنت في كالمي، كالمي في معهد زمن رفعوا راية من البلد بسوي نادي توست ماستر، وسوينا نادي توست ماستر وسجلناه عالمياً، كان تجربة بالعربي وفي المركز الإسلامي كل مرة في الأسبوع. طبعاً أنواع خطبة تجارية، خطبة معدة، وطبعاً كاس، وعندهم نموذج عملي يقول لك مثلاً في بعض الناس عنده لاهات ما ينتبه لها، هذا يقول لك انتبه لها، مثلاً يقول لك والله في عندك واحد يتكلم حاط يده في جيبه مثلاً طول الوقت، ما هو ما يركز يحط يده في جيبه، أنا هو لو لاحظت عليه حركات كذا غريبة أقول لي بعدين، لأن مرحلة واحد في الإلقاء ما ينتبه. هذه نقطة مهمة لازم تمسك تجربة حلوة. أديكم مثال أخير على الإلقاء أو كيف إنه واحد يعبر عن أفكاره. سوينا في جامعة الملك عبد العزيز تدريب تعاوني إنه الطالب في آخر ترم يروح يتدرب في شركة، فواحدة من الشركات الكبيرة العالمية BWC من أكبر مكاتب المحاسبة في العالم قالوا لنا نبغى طلاب، فرسلنا لهم إحنا الطلاب الشطار كويسين، ردوا أكثر وقالوا ما نبغاهم الشركات الكبيرة العالمية، جبنا لهم واحد معدله كان ما هو شاطر لكنه حتى أدخل من المتوسط شوية، وأرسلناه مع الشطار. عارف ايش قالوا الشركة؟ قالوا نوظف، هو لسعه طالب. الرجال فحلوا في الكلام، حق كلام جاء ضحك عليهم. شوف ما طالع في الشهادة ولا طالع في الجي بي ولا طالع في المعدة ولا شيء، قالوا هذا اللي بنوظفه من الآن. قالوا ما يصير يا جماعة، طبعا هذا يعني خليه وظفوه بدون مكافأة وبعد نهاية في النهاية الرجل ما شاء الله سلك بسوق ايش؟ هل هو شاطر فاهم؟ كلام الكلام عنده يضحك على الناس. أحد عنده شيء؟ طيب هذا المحور الثاني مهارات العطاء، والنقطة المهمة جدا اللي هو الكوب المليان ها حط بالك كلها مهارات يعني يمكن تعلمها. لو ظننت إنه شيء فطري ولا شيء صعب علي راح يصير صعب، لو ظننت إنه راح أتعلمه راح أتعلمه إن شاء الله. طيب النقطة اللي بعدها الإنتاج العلمي المستمر. إنتاج علمي مستمر مرتبطة بالمهارات، عمل أبحاث علمية. كل ما واحد عمل أبحاث علمية، أعطيكم مثال عندنا دكاترة في القيادة كثير، في اثنين منهم في أمريكا، واحد اسمه كوتز واحد اسمه بوسنا، إيش سووا؟ سووا قالوا إحنا ما نبغى ندخل زي الأكاديمي التقليدي، أروح أشوف لي مجلات وأنشر فيها، نبغى نحول أبحاثنا في القيادة إلى شيء مفيد للمجتمع. سووا 1.5 مليون استبيان في العالم، جلسوا 30 سنة يدرسوا إيش هي القيادة؟ إيش هي ممارسات القيادة؟ وصلوا إلى 5 ممارسات. هذا الفرق بين النص الأمريكي والنص البريطاني بعدهم طويل. حتى في دكتور بصر الباب للتأكيد درستنا في الجامعة قبل هذا الجامعة يعني قبل ما أنتهي نفس الرسالة اللي هو يعني كانت هيستوريكال لأن نروح الهند ويجلس معاهم جلس 3 سنوات وهو يقول أنا مستعد للحصول على الشهادة، بينما الأمريكان 2 ونفس الهدف جلسوا 8 سنوات دراستهم طلع جدا فرق كبير. فهنا نرجع من جديد وسعة البال وإعطاء الإنسان حقه في المعرفة والنضج حتى يخرج شيء. هو ما أديكم مثال، هذول الاثنين درسوا 1.5 مليون حول العالم وليس ثقافة معينة وطلعوا 5 ممارسات. الآن 5 ممارسات هذه من أكثر كتب مبيعا اسمه The Leadership Challenge. هذه الكتب هذه الـ5 ممارسات صار برنامج تدريبي، صار للطلاب، صار عندهم مركز تدريب يسيبوا الجامعة واللي فيها وشغالين على مركز التدريب. من طبعا دخلت في توب 20 في العالم مراكز تطوير القيادات لقيت The Leadership Challenge اللي هم الآن جت شركة وايلي حق النشر العلمي اشترك منهم اشترك البراند حقهم كامل، سووا بحث الآن في الكتاب الشيء اسمه المصداقية في القيادة ولو علاقة بحثي لقيتهم مسوين بحث 3 مرات ورحت الرئيس قال أكثر يعني سووا البحث 3 مرات على سنوات مختلفة، وجدوا أن الصفة الأولى للناس الطبق القائد على مختلف الأماكن اللي سووها مختلف المقابلات والاستبيان المستوى على 3 مراحل من خلال 15 سنة. الشاهد أنه واحد كيف ممكن يسوي يفكر فكرة بحث ويحاول الوقت سبحان الله بتجي تحت إحصائية يقول لك 50% من كذا الإحصائية حتى لما درسنا في دورة تدريب المدربين يقول لك كيف تبدأ دورة من الوسائل تجذب الناس إنه عندك دراسة. أبو عبد العزيز لعبته الأساسية في المقالات يفضلت في البداية كذا إحصائية ولا حاجة يجذب فيها وبعدين اللي انت وصلت نهاية المقال. كثير من الكتاب يستخدم الإحصائيات والدراسات لأنه هذا واقع خلاص هذا دراسة evidence. طيب نقطة أخرى موضوع الكتب. ممكن كل واحد منكم يكتب كتاب في بحثه؟ ممكن ولا لا؟ ممكن بس السؤال إيش؟ لا خلينا كمان نقطة وارجع. كل واحد يقدر يحول بحثه ممكن يحول الكتاب كما هو وممكن اللي ترجع الريفيو يحاول يترجمه ويكتبه بأسلوب مبسط شوي يحوله إلى كتاب. إذا في أحد عنده مشكلة في الكتابة يقدر ممكن يلقي موضوع لو جينا قلنا لك هذاك اليوم تبغى تتكلم عن بحثك ممكن تتكلم لك نص ساعة ساعتين ثلاثة عن محتوى ما عنده مشكلة ممكن هذا الكلام تحوله إلى مادة مكتوبة وفي ناس يبلغونك يعني. فأنا هذا إن شاء الله أعدكم إنه دورة اليوم عشان كل عملي ها راح تتحول لكتاب. لو معي الميكروفون أنا ما سجلت ما كملت التسجيل جزء من الميكروفون وبرضه في جهة أخرى إن شاء الله راح أسجل المحاضرة هذه وتصير كتاب بإذن الله. ليش؟ لأنه ممكن أنت كلامك تتحول إلى كلمات وممكن بحثك تحوله إلى كتاب يستفيد منه الناس بلغة أسهل من اللغة العربية أو لو ما تقدر خليه كما هو كما هو بحثك كما هو غشه. نقطة أخرى موضوع المقالات أبو باسل ذكرها ممكن يكون عنده واحد مدونة شخصية يكتب فيها مقالات يكتب فيها أفكار بسيطة من خلال تخصصه. الإنتاج العلمي مستمر ها هو اللي يصنع منك قائد في تخصصه معرفتك. حتى لو بعض الناس عنده مهارات لكن ما سوى شيء ما لا محاضرة ولا دورة في تخصصه ولا كتب حاجة ولا كتب مقالة ولا حتى تغريدة كيف الناس بتأثر فيه وأنت ما سويت شيء؟ لذلك يحتاج فعل. النقطة الأخيرة وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا في زمن وسائل التواصل الاجتماعي تصنع من أشخاص ما عندهم شيء إلى مشهورين مليونير علم كل حاجة. في نفس الوقت في ناس مميزين أمثالكم ممكن عنده المعرفة وعنده الخبرة وعنده التجربة لكنه بس يحتاج يخطو خطوة. بس تغريدة ما خليني أسألك مثال خلاص كل عملية اليوم. هل ممكن كل واحد منا يكتب عن تخصص تغريدة من أسبوع ويلتزم بها؟ أنا في حسابي في تويتر بس تغريدة واحدة من أسبوع. أسألكم أنا أسأل واسأل نفسي يقول كذا تغريدة واحدة من أسبوع تخيل أنت مسألة كم أسبوع؟ كم سنة في الأسبوع؟ 52 تغريدة بعد سنتين بعد ثلاثة والله شيء كبير. والناس كتاب تغريدات في تخصص كذا كذا هذا ما شاء الله صارت الكتب المشهورة يسوي لك كتاب يسوي لك هاشتاج وبعد كذا يصير كتاب. حاول الناس اللي طبعوا يقول والله أنا عندي مشكلة في الكتابة ممكن مقطع قناة يوتيوب ممكن سناب شات اجتماعي بس بعض الحين يحاول يوصل أفكار سوى حاجة فكرة جت باله من خلال يوصل. وفي ناس الشيء اللي مو يزعل بس اللي يعني يحس في الخاطر إنه في ناس مميزين كنوز والله تجلس معاه كنز لكن ما حد يدري عنه ولا يكون هدف الشهرة والتواصل هو الأساس. لكن في النهاية هذا أفضل. أنا كان واحد يقول يا أخي سناب شات ما يفتح قلت يا أخي أنا أطلع ولا واحد كويس مو زيك يطلع أفضل عشان على قولهم ينافس الكلام الشيء السيء اللي موجود. ناس ما عندهم ولا حاجة يساوي مليونين خمسة مدري كم مليون وعشان يطلع الإعلام بعشرين ألف ثلاث ما عنده ولا شيء تجلس معاه فارغ حريج العلقة على النموذج هذا إنتاج العلمي المستمر. إحنا عشان الوقت حنمر بسرعة للمحور الرابع مهارات قيادة. تيجي مهارات القيادة الآن بعد القوة العلمية وبعد مهارات العطاء وبعد الإنتاج العلمي تيجي مهارات القيادة تكمل هذا النموذج. كيف حتكمله؟ موضوع الذكاء العاطفي. طبعا مهارات القيادة كثير جدا ودراسات كثيرة مختلفة أنا حأقول لكم أهم شيء. الذكاء العاطفي حاجتين. إحنا عشان يكون عندك صبر على القراءة بشكل مستمر وإنتاج وعمل الذكاء العاطفي حاجتين شيء متعلق بك أنت شيء متعلق بالآخرين. حتكلم على شيء متعلق بك. اولا انك تفهم مشاعرك. تيجي تقابل واحد تلاقيه زعلان تقول له سلام عليك، يقول والله يا اخي ما ادري ايش مقفل اليوم. هذا عنده نفس المكان هذا. تيجي واحد تقول له سلام عليك ايش فيك مقفل، يقول والله يا اخي اليوم الصباح اول ما صحيت فكيت الواتساب لقيت خبر سيء وكدر شوي خاطر. هذا عارف ايش يسوي. فصاحب الذكاء العاطفي يعرف مشاعره ويعرف اسبابها. النقطة الثانية يتحكم فيها. طيب يا أخي أنا جاي ألقي اليوم دورة وصارت لي مشكلة في البيت مثلاً ولا مشكلة، أجي هذه المشكلة تنتقل لكم ليش؟ أحاول محمد يمسك نفسك، ما في شيء الحمد لله، بزيد مثال، حاول يمسك نفسك وحاول تسيطر على المشاعر. الإنسان كل يوم يمر بمشاعر مختلفة ما بين سعادة وفرح وحزن ومتعة وما بين غضب وما بين الأشخاص اللي لديهم قدرة إنه يعرف مشاعره ويتحكم فيها. هذا لديه جزء كبير من الذكاء العاطفي، وسبب سبحان الله الذكاء العاطفي سوى في دراسات كثير تقول نجاح الإنسان كله في الحياة ليس بالذكاء العادي اللي هو الذكاء المنطقي والذكاء الرياضي اللي هو شخص ذكي اللي هو الآي كيو، إنما بالذكاء العاطفي. الجزء الثاني من الذكاء العاطفي هو معرفة مشاعر الآخرين. يجيك صاحبك وجهه مقلوب وأنت ما هم ولا جاء في بالك أصلاً إيش فيك اليوم، ويجيك شخص آخر يقول لا والله يا أخي وجهك مقلوب اليوم شكلك متغير اليوم سلامات، يجي يقول لك والله كذا كذا، أنت فهمت مشاعره ما حد أثر عليه. الشيء الثاني في أشخاص المحور الأول في الجزء الثاني هو فهم مشاعر الآخرين والتأثير فيه. فهذا الذكاء العاطفي. إذا أنت تبي تصير قاعد تخصصك لابد تحدد لك وقت للقراءة بشكل مستمر. طيب يا أخي إذا ما أقدر أتحكم في مشاعري وأحاول لقدر يعني أجبر نفسي وأحفز نفسي ما أقدر أحقق الهدف. إذا أنا بصير مؤثر في المجتمع ما أفهم الأشخاص اللي يشتغلوا معاي واللي حواليني بشكل يومي مشاعرهم لا، وهذه كلها مهارات يمكن تعلمها. طيب هذا الذكاء العاطفي. واحدة الآن السيلف أويرنس، هذا اللي هو جزء أساسي من الذكاء العاطفي. الآن أغلب نظريات القيادة الحديثة تهتم بالسيلف أويرنس، إنه القائد لابد أن يفهم نفسه أولا لأنه من خلال شخصيته سيقود الآخرين. فالسيلف أويرنس جزء أساسي من بعض نظريات ومفاهيم ومهارات القيادة. هذا المهارة الأولى. المهارة الثانية بناء فريق العمل. لاحظت إنه في اللي في في النموذجين اللي ذكرتهم عندهم مشاريع، وأغلب قادة التخصصات اللي ممكن تصنفوهم مو بس يكتب إنما عنده مشروع من خلاله يؤثر على المجتمع. عشان أنت تسوي مشروع وتكون فريق عمل وترفع الراية ويجوك ناس لابد تعرف كيف تتعامل مع الفريق، كيف تحفزهم، كيف تلهم، كيف توزع العمل، كيف حتى مثلا في بريطانيا يعني شباب الاخوان اللي يمسكوا النادي الاهلي السعودي والسوسايتي بعض الاحيان بعضهم يتفاجئ انه ما هو مسك النادي وما هو عارف ايش يسوي. لا الناس المميزين اللي زي ابو يزيد ما شاء الله النادي والله اخواننا ابو ساره مبدعين في النادي موزعين كل واحد له مهمه وله انتاج وله عمل فاصل فريق العمل. شيء اخر موضوع الرؤيه. اذا انا حاط بالي انه يؤثر في المجتمع من خلال تخصصي لابد أن أشوف إيش راح يسوي، إيش راح أسوي من خلال هذا المشروع اللي راح أسويه في تخصصي بعد سنة بعد سنتين بعد خمس سنوات. موضوع التخطيط الاستراتيجي وكيف أوصل لهذه الخطة نحط رؤية. والرؤية جميلة إنه سبحان الله كثير من الجهات المنظمات الشركات تقول واحدة من الشركات حطت رؤية كنت ذكرتها سابقا شركة بروكتر أند جامبل. طبعا أي مقالة في العالم في أغلب العالم بالذات السعودية عندنا حتى هي نص البقالة شركتين منتجات المنظفات والصوابين والكريمات يا بروكتر أند جامبل يا يونيليفر. بروكتر أند جامبل أمريكية ويونيليفر بريطانية مع هولندية أو حاجة زي كده. هذه الشركتين لو شفت منتجاتهم من البقالة ما حد يقول شيء. أغلب منتجات حتى في السعودية بروكتر أند جامبل إيش سووا رؤية حطوا خمسة خمسة خمسة عفوا لا هذه رؤية شركة راح أذكرها الآن. حطوا رؤيتنا إنه عندنا يكون في كل كيلو متر محدد من مناطق في العالم في أغلب العالم كل كيلو متر مربع في منتج من منتجات. هذه رؤيتهم وقالوا إحنا الآن طب لازم نعرف واقع الآن عشان نحوصل للرؤية هذه. كل كيلو متر مربع في العالم في ناس ساكنين في منتجنا يصنع. خمسة خمسة خمسة هذه شركة شركة صافونة في السعودية. عادل فقيه اللي هو الآن وزير وزير الاقتصاد تخطيط كان قبلها وزير العمل كان قبلها أمين جدة كان قبلها رئيس شركة صافون حطه وحكى له واحد اشتغل معه كان نائب في الموارد البشرية يقول جانا يوم حط لنا رؤية 5-5-5 قالوا احنا كم ننتج في العالم كم قارة وحاجة وشيء زي كذا قالوا اعتقد الى 3 قارات نوصل 5 قارات قالوا طيب كم دخلنا قال اعتقد مليار قالوا نخليها 5 مليار قال كم عندنا حاجة في 3-5 طبعا جاء ذنهم نبغى نوصل نهائي في خلال 5 سنوات فكل اللي في في في مجلس الإدارة طبعا الصدم شيء مرة مستحيل قالوا انا مهمتي اي شيء تبغاه أنا وفرت عشان نوصل لهذا. الفكرة إنه اشتغل معاهم وفرهم وحققوا هدفهم. الفكرة إنه الرؤية لما أنت تشوف المستقبل هذا ميزة القائد اللي يشوف فين رايح المستقبل يشوف المستقبل ويحاول يحدد بلانها المستقبل من الآن مهارة مهمة ويبني عليها موضوع التخطيط. الكلام كثير معليش في النقطة هذه. النقطة الأخيرة موضوع المشاريع. كيف بدي أبدأ مشروع في في إدارة تخصصي؟ موضوع إدارة المشاريع مثلاً عندنا إيفنت المشروع إيش إيش إيش المقصود بمشروع المشروع شيء يبدأ له وقت بداية ووقت نهاية أي شيء أي حدث له وقت بداية ونهاية معناها إيفنت معناها مشروع له وقت بداية معناه إحنا هنبدأ مثلاً عندنا مشروع الفلاني راح نسوي ملتقى قيادة التخصصات هذا مشروع له بداية له نهاية وموضوع إدارة المشاريع ما يتعلق مهارات القيادة كثيرة يمكن قيادة المشاريع متعلقة بالجانب الإداري أكثر لكن في مهارات كثيرة مرتبطة موضوع الإقناع موضوع التحفيز موضوع الأشياء أخرى مرتبطة بالقيادة لكن إحنا نذكر بعض الأشياء اللي لها علاقة مباشرة بوجهة نظري ونعرف كل واحد فاضلكم منه مهارات هذه المهارات الأربع مهارات القيادة كذا يكتمل نموذج القيادة التخصصية أربع جوانب جانب القوة العلمية في التخصص وذكرنا فيه أربع أشياء معرفة أساسيات التخصص معرفة عميقة في التخصص دقيق العضويات المهنية حضور المؤتمرات الجانب الثاني مهارات العطاء عندنا البحث العلمي إلقاء الكتابة المحور الثالث الإنتاج العلمي المستمر الكتب الأبحاث العلمية مقالات التواصل الاجتماعي المحور الرابع مهارات القيادية الذكاء العاطفي بناء فريق العمل إدارة المشاريع وذكرت هنا قيادة التغيير أو الرؤية برضو موضوع التغيير الأشخاص اللي بيود أن يغير في المجتمع لابد يفهم موضوع التغيير ومعرفة التغيير هو جزء من المهارات الإدارية والقيادية الأساسية هذا بشكل عام مختصر دورتنا اليوم طيب عندنا نقطتين وننهي إن شاء الله لقاءنا في عندنا مقياس بس ما انطبع يعني 12 سؤال حاول أبو مسامة كيف ممكن نوصله للشباب؟ عن طريق إيميل نادي يرسل. ما نسمعك؟ يرسل عن طريق إيميل نادي. طيب عن طريق إيميل النادي. نرسل. أتوقع لو في ورقة مرت عليهم. الآن بنمدد ورقة يكتب فيها الإيميلات. ممكن اللي المقياس صراحة هو 12 سؤال. كل الكلام اللي قلناه حولته الى اسئله اجتهاد مني طبعا هذه الاسئله تعطيك معيار انت فين واصل في موضوع النموذج هذا طبعا من 1 إلى 5 تقيم نفسك من 1 إلى 5 لو حبيت اعرض لكم لو في وقت اعرض لكم المقياس بعد شويه هذا المقياس يعطيك انطباع انت بعض الناس قد سبحان الله عنده مميزات كثير انه ينفع يكون قائد تخصص وهو جاهز وممتاز لكن هو موزان أو ما هو عارف هذه المؤشرات تعطيك إيش المهارات اللي تحتاج تطور نفسك فيها برضو هذا نقطة مهمة من خلال النموذج هذا مؤشر طبعا هذه تصنيف الدرجات برضو أرسل لكم إياه مع المقياس ها طب لسه طب ما مش هو 50 فأكثر 40 طيب النقطة اللي بعدها أعطيكم نموذج آخر النموذج اللي بعده نموذج طبعا قلت لكم عبيد العبد لي والله هذا عضو شورى وخلاص القائد يمكن قائد من الدراسة شيء واحد كبير يعني صعب كذا 15 كتاب صعب كنت الدكتور وليد فتاحي ما شاء الله جلس فترة طويلة وكون نفسه وأبوه أبو تاجر بعض يقول لك يا أخي أبو تاجر يا أخي دار البلد المستشفى ولا سوى له حاجة طيب مثال لشاب واحد من زملائنا مبتعثين في جامعة اكسسان خلص قبل فترة بسيطة اسمه الدكتور سعود الصلاحي الدكتور سعود الصلاحي حط في باله، جانا قبل سنة أو سنتين ألقانا دورة في مناهج البحث، حط في باله إيش هو مجال اهتمامه؟ مناهج البحث. حط في باله هذه النقطة واشتغل عليها، ويف سبحان الله يفرق الشخص لما يركز على جانب واحد ويشتغل عليه. أقول لكم إيش سمع الدكتور سعود الصلاحي في جامعة إكسيتر، سووا مؤتمر، صار مؤتمر سنوي وله ارتباط بموضوع ريسيرش ويزر، سووا جروب في الجامعة والكلية حقتهم أقرته جروب متعلق بالريسيرش ويزر. يمكن كمان أخونا أبو يحيى في جامعة إكسيتر، وبرضه ممكن بعض الأمثلة الأخرى اللي ما ذكرتها يذكرها. الدكتور سعود الصلاحي سو أول حاجة كان عنده هاشتاج كل يوم أربعاء أو كل يوم ثلاثاء، صراحة هاشتاج ما شاء الله تفاعل فيه مرة ممتاز في موضوع معين. كيف تختار موضوع البحث الأسبوع هذا؟ الأسبوع اللي بعده كيف تحدد الريسيرش كويستشن؟ كيف تحدد واستمر فترة ما شاء الله. أنا أقول أنا كنت لاحظ أقول هذا الرجل عنده جلد، كل أسبوع هاشتاج متفاعلين من السعودية أكثر من بريطانيا. هذا الهاشتاج من خلال تفاعل الناس سوى كتاب اسمه إضاءات بحثية، كتاب ممتاز. طبعا مو تغريدات وحطها كذا، لا، صنفها موضوع اختيار موضوع البحث، مشكلة البحث، الريسيرش كويستشن، الريسيرش ايم اوبجكتيف، ولين ما حول الكتاب يشمل مراحل البحث كلها في إضاءات بحثية. اغلب مدن بريطانيا مر عليها، وكل اغلب الناس اللي حضروا الدورات، طبعا في ناس تختلف مع من الشيء اللي نطرحه، لكن اغلب الناس اللي حضروا قالوا والله لأول مرة نفهم الريسيرش ويزر. وأتذكر دورة ساوث هامبتون بعض الشباب حضروا قبل سنة سنتين، كان بالنسبة لهم الدورة نقلة نوعية لفهم مناهج البحث. تكلم لك عن فلسفي بعدين ديزاين اللي بعده. سووا مثلا كتاب إضاءات بحثية، سووا مثلا شيء آخر طبعا مشروع، ها، سووا مجموعتين، مكسب وأبدع. مكسب مجموعة الأكاديميين السعوديين الباحثين، وأبدع حاجة ثانية يعني كده. وانطلق. تدري ايش اللي صار؟ هو يعني يقول انه مستغرب انه الجامعات السعودية وهو قبل ما يخلص الدكتوراه تطلبه عشان يجي يسوي دورة مناهج البحث للدكتور من 20 سنة. ليش رفع الراية؟ يمكن الدكتور احسن منه مثلا، لكنه رفع الراية. وما شاء الله الان اللي تابعوه، والله انا متشرف كثير متابعته، كل اسبوع، الاسبوع الماضي قبل كان في جامعة الباحة، قبلها كان في جامعة الملك سعود. ايش سوى؟ هو راح اتصل عليهم قال بلقي لكم دورة؟ لا، اشتغل من خلال تويتر ونشر، وما شاء الله من خلال الدورات حط موضوع البحث العلمي قضيب وانطلق منه. اليوم جالس اقرا انه في ندوة وقيمة عن القيم والاخلاقيات، وبتبني موضوع انه اتبنى موضوع اخلاقيات البحث العلمي. فالرجل متبني قضية واحدة وتخصص واحد ومجال واحد ومنطلق ومركز عليه. شفتوا الليزر مثال ذكره؟ مين اللي شاف الموية اللي تقطع الجوال تقطع الحديد؟ موية مركزة وفيها قوة، ها، مركزة بشكل دقيق، تقطع لك الجوال الايفون وتقطع حديد وتقطع، بس موية بسبب تركيزها العالي. الشخص لما يركز في اختار تخصصه الدقيق ينطلق من خلاله بإذن الله يصل. آخر نقطتين. عندي سؤال دوري متعلق بهذه القضية، ما تروح قول قول إلى الناس، لأن أنا أحاول أسوي ريفليكت، لأن نسمع نحاول نسوي ريفليكت اللي نعيش. السلام. الحين ذكرت أمثلة جدا رائعة ضمن عالم فقير وكذا وكذا. أنا دائما لأن أنا قريب من الشباب، فأنا دائما الحين دائما ما شاء الله اللي في الحقة اللي في الناس يعني بوست جرادويت ستودنت maybe higher education stuff. الحين احنا من الثلاث خاطر الشباب يشوفون هذه المحاضرات يصطمون انه ما في الطريقة، يعني الحين حتى معلش خلينا اقربكم اكثر، قيمة وحجم التخصص الاداري بوطننا العربي حتى نعرف قيمة هذا الشيء. الان 5 × 5 × 5 10 × 10 × 10 3 × 3 × 3، لكن تجد عن واقع الشباب هذا كأنه دريم، شيء غير انبسط، يعني ما يمكن تطبيقه. ما ادري كيف ممكن احنا ننزل على واقع الشباب. طيب أول شيء سامحني شوي سؤال، لا سؤال مهم. أول شيء في ثلاثة أنواع من الناس، والله ما ندخل أحد، لا تتكلم. في واحد لابس نظارة شمسية طول الوقت، فلذلك يرى الدنيا مسمى شوية في الليل يرى النظارة الشمسية. بعض الناس دائما ينظر طبعا فطرة في الإنسان ينظر لشيء السلم. النظارة الثانية في واحد لابس نظارة بنفسجية، يا سلام كل الدنيا حلوة وممتازة كله تمام يا فندم وكل شيء مرة حلو وممتاز، تيجي يقول لك والله في مشكلة يا أخي والله أنتم فاهمين غلط كل شيء ممتاز، احنا ما نبغى السوداء ولا البنفسجية ولا النظارة البيضاء اللي تشوف الصح صح والخطأ خطأ. فلذلك الواقع حقنا فيه تحديات وفيه شيء جميل كثير، فلو ركزت على التحديات معناه ما حسوي ولا شيء، معناه يعني كل كلامنا اللي قلناه حطوه على جنب. لكن بالتجربة أنا حرصت إني أجيب تجربة، أديكم مثال. يمكن الدكتور وليد فتاحي من عائلة غزالية معروفة بجدة، بس الدكتور عبد العبدلي من منطقة ما في أحد يعرفها، فعله وعمله وإنجازه رفع الراية، الناس تجيب ترى والله أنا بقول من تجربة، في ناس مسؤولين يدور واحد ممتاز يدور واحد متخصص يقول لك تعال ما تمسكني ترى والله ما لقيت أحد، فشايفك أنت أفضل واحد في المجال هذا، يرفع الراية بس وبإذن الله تستطيع أن تغير. الشيء الثاني الواقع فيه مشاكل، عشان كده في شيء أقول لك ليش ذكر قيادة التغيير. أي واحد بيغير في أي بيئة لابد أن يفهم البيئة ولابد يفهم إنه أي تغيير له مقاومة، في شيء في الريزيستنس هاي يسموه، هذه المقاومة كيف أنت تقاومها، مقاومة المقاومة. طب والله يا أخي ما ينفع والله الأفكار هذه ما تنفع، في طريقة طرق علمية تعلم إنه كيف أواجه الناس بالفكرة اللي عندي وحاول أقنعهم حتى لو في تغيير، حتى لو أنا مسكت إدارة في شركة مسكوني مدير على إدارة أي واحد منكم أجي هم عندهم نظام قديم سنوات تيجي في يوم ليلة بتغيروا، لكن كيف أحاول أقنع الناس وأقاوم التغيير. الشاهد وخلاصة الكلام اللي بقوله إن الواقع فيه مشاكل، كل واقع في العالم حتى هنا في بريطانيا كلهم ضمن إنه هذه البلاد الوردية عندهم بيروقراطية قاتمة، لكنهم استطاعوا يغيروا أثروا عندهم مشاكل في بيئتنا في مشاكل، لكن يفرق الشخص اللي عنده مسؤولية يقول أنا جزء من المشكلة وجزء من الحل وبين واحد مستسلم. وأخيرا في النقطة هذه التغيير في نظريتين، في نظرية تقول إنه التغيير من المسؤول، حتى هذه القيادة إحنا نسميها يقول لك واحدة من خرافات علم القيادة، يقول لك جون ماكسويل سماها خرافات ولا سماها أساطير، ولا إنه لن أستطيع أن أغير ما لم أصل للهرم العالي، ما أستطيع أغير في الشركة اللي أنا أشتغل فيها لما أصير رئيس الشركة، ما أستطيع أن أغير في الإدارة اللي أنا فيها لما أصير الوزير. وهذه مشكلة، معناها كم واحد هيصير وزير؟ ولا أحد ممكن، ولا عدد قليل جدا. كم واحد هيصير CEO؟ عدد قليل جدا. النظرية الأخرى إيش تقول؟ تقول إنه التغيير فردي، أنا أغير أثرت على أخوي أحمد ما شاء الله بأخلاقه وتعامله غير فيه، أنا أعمل 6-2 أثرنا على فلان صار في تغيير إيجابي. فالشاهد إنه حتى أصل لأسير مدير التعليم عشان أغير الجامعة ولا أسير مدير الجامعة عشان أطور الجامعة، هذا معناه ما راح أسوي ولا شيء، ومشكلتهم هم وحتى أسلوبها هم ومشكلتهم، هذا شيء سلبي. نحاول نكون إيجابيين، نحاول واحد يقول أنا التغيير في مجال اللي أمر عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب إن شاء الله جاوبت عن في كلام كثير، بس عشان أختصر لأن الوقت 7 إلا 3 أو إلا ربع، راح أقول 3 نقاط أساسية وأختم اللقاء وأسمع منكم إذا أحد عنده تعليق أو سؤال أو إضافة. طيب آخر نقطة، كل ما ذكرناه لابد أن نخلص النية لله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة بإخلاص النية ربنا يفتح لنا أشياء ما كنا نتوقعها. إذا كان هدفنا الشوق هدفنا إنه والله كم عدد عندي فولورز بس عشان عندي عدد فولورز، ولا عشان أمسك شغلة فلانية ولا منصب فلاني، يعني في النهاية قد أستفيد لكن راح علي أجر كبير جدا. وقد أصل لأن سبحان الإنسان الصادق الذي طيب والمخلص لله له أثر أكبر من الآخرين. وحرام والله يجلس واحد متغرب، والله هذه رسالة مصيرة لنفسي، كل واحد مننا يبني اليوم نية إذا ما كان عنده نية هذه إنه يا رب أنا جاي أدرس لك وبتعلم علم عشان أفيد مجتمع، مو عشان الجامعة أجبرتني ولا عشان وظيفتي ولا عشان لقيت لي بعثة ولا عشان جيت مع أهلي ولا أي سبب. ممكن كل واحد، أنا أول واحد غير نية الآن يا رب لك، والله بإخلاص النية ربنا رب عمل عظيم صغرته لي. واحد سوى إنجاز كبير لكن كل وقته فين الكاميرا فين الكاميرا، هو عمله ممتاز فين الناس تقلل من هذا الشيء، ورب عمل صغير عظمته لي. ما سويت انت الشيء الكبير لكن بنيتك الصادقة ربنا يبلغ الشيء الكبير هذا للناس. فأنا رسالة وصلها لنفسي أولا أنه نخلص النية في دراستنا في موضوعنا اليوم قيادة التخصصات والبحوث من أجل التغيير والتطوير الأفضل. النقطة الثانية، افعل شيئا مختلفا. في كتاب حلو اسمه افعل شيئا مختلفا. اليوم طبعا نقول لك بعض الدورات زي البيبسي، ها تيجي تحط لك البيبسي وتصب الكاسة ويطلعها كذا غاز فوق وبعدين كذا والله ما شاء الله العظم تلت شوي ينزل الغاز تحت. فلذلك أنا أحرص صراحة أن في أي دورة قديمة يكون في جانب عملي، فإنك بعض الوقت ذكرتها عملية عشان ما يكون بس كلام، وهذا الكلام فرج علينا. وروح إذا رجعنا اليوم سوي شيء مختلف. هذا كتاب فكرة إيش يقولك دائما تتعلم شيء وتطور في نفسك في حاجة، افعل شيء مختلف. أنا الآن تتحمس بعد ربع ساعة الحماس نقص 50%، بعد ساعة شيء من الماضي دورة قادة التخصصات والقيادة تخصص الماضي. فلذلك ممكن كان نفسي يكون في ورقة فيها أشياء، إيش الأشياء اللي تعلمتها والأشياء اللي ناوي أطبقها. حط في بالك الآن بحط لكم بعد شوية دقيقتين إيش راح أسوي اليوم وبعده فعليا من هذا، إيش ممكن أسوي شيء بيدي. النقطة الأخيرة أدومه وإنقله. طبعا كنت أقرأ قريب يعني موضوع هذا الموضوع جانب المهم كذا يعني شدني صراحة معني مبالغ فيه، هذا رسالة تغير حياتي. قرأت هذا الموضوع إيش فكرته؟ يقال إنه الناس المهتمين بالتطوير والمهتمين بالتغيير فكروا ليش أغلب الناس اللي ناوي يخفف وزنه ما يقدر؟ ليش أغلب الناس اللي يحاول يترك مثلاً عادة سيئة زي الدخان ما يقدر؟ ليش اللي يحاول يكون عنده رياضة يومياً ما يقدر؟ ليش اللي بيحاول ينجز أشياء كثيرة ويكتب كتب كثيرة ما يقدر؟ لأنه دائما يطالع، صح يكون عنده رؤية يطالع في المنتج النهائي لكن هذا المنتج النهائي بعيد. فشاهد هذا الرسالة إيش تقول؟ تقول إذا أردت أن تغير من نفسك في جانب معين لا تشغل نفسك كثير بالرؤية، عندك الرؤية ممتاز بس لا تشغل نفسك فيها لأنه بعيدة مرة. سوي إيش الشاهد هذه النقطة الأساسية، خلي عندك عادة يومية أنا بخفف من وزني عادة يومية مشي نص ساعة، بس نص ساعة بس صعبة ربع ساعة عشان أنت تخفف من وزنك. عندك شيء معين تسويه يوميا، شيء في يدك. عشان أنا أكتب كتاب لابد أن أقرأ في تخصصي يوميا نص ساعة مثلا، عشان أنا أكون مؤثر من خلال تخصصي لابد يكون عندي عادة من اليوم عادة صغيرة ربع ساعة نص ساعة وقت محدد قبل ما أنام أي وقت. يقولوا هؤلاء المهتمين في التطوير والتغيير إنه تركيزك على تغيير نفسك بشكل بسيط راح يوصل يتفاجئ يوم من الأيام وصلت الشيء البعيد اللي كنت أشوفه صعب بسبب إني سويت عادة وبدأت فيها واستمرت فيها. عشان كذا حديث إن أحب الأعمال الله أدومها وإن قلت ركعة واحدة تسبيحة استغفار حاجة مستمرة. سبحان الله ممكن تتحمس الآن تروح تقرأ الكتاب بعد شوية في تخصصك، ها مع إنه واحد ما توقع صراحة، لكن وبكرة ما تسوي ولا شيء، لا راح أقرأ 10 دقائق وربع ساعة وراح أستمر في هذا. هذا اللي عندي. الله يجزاكم الخير ويكرمكم. أعتذر على الإطالة. في صوت ولا ما في؟ في صوت يا مسار؟ في صوت في القاعة؟ والله أتوقع المايك في مايك. طب ممكن بس تشوف فيها هذا بس نشيد صراحة خلاصة الدورة كلها. جميل ومؤثر إن شاء الله يكون يشتغل. طيب الله يجزاك بالخير. في ممكن تأخذ السلك هذا ان شاء الله يشتغل المقطع الفيديو هذا. مقطع اشتغل ولا لا، ويزيد تقدر تشوف اذا يعني سيلا كلمات طبعا نفكر فيها الموضوع صراحه الشيء الجميل هو متعلق بلقاء الله فتأملت جلست أفكر فيما بالخير واعتذر أطلت عليكم ممكن شوية وإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان الله يكفكم وجزاكم بالخير ويبلغ لكم تحيات الله بس احنا باقينا دقيقتين طب إذا في شيء عندك خلصت لا بس إذا في أحد باله تعليق أخير لأنه ما سمعنا من الشباب أبدا يا بوس بس أنا أقول المحاضرة أعطتنا انتباه معين إنه لن أنفع أن أكون قائدا تخصصيا إلا بخلفية علمية سؤالي هل ينفع أن أكون قائدا تخصصيا بلا خلفية علمية وإذا ما خلفية مهنية قضية قضية أيضا طبعا سؤال مهم جدا لأن موضوع القيادة موضوع كبير وأنا إذا لقيت السنة الماضية دورة عن قوة القيادة التأثير والقيادة هي ليس حكرا على أشياء معينة وعلى صفات محددة إنما الأشخاص الجميل اليوم أنا كان محور اللقاء عن التأثير من خلال التخصص العلمي لكن يبقى القيادة العامة والتأثير في المجتمع والتأثير في أي بيئة اشتغل فيها أعمل فيها هذه متاحة للجميع وجزء من اللي ذكرناه اليوم متعلق بها لكن الأغلب كان مرتبط بالتخصص الإجابة المباشرة نعم لكن ممكن ما تسميها قيادة تخصصية هي قيادة بشكل عام تأثير في مجال معين وأنا ذكرت مثلاً المعرفة الخبرة الشخصية ممكن واحد يقول أنا بكون قائد في العمل اللي أشتغل فيه بس وهذا مجال اهتمام لكن القيادة بحر كبير وأي واحد يكون قائد في مجالات مختلفة إذا أحد عنده تعليق أو إضافة أو سؤال الله يكرمك شكرا جزيلا لكم نشكر أخونا محمد قرني على هذا المحاضرة صراحة قلت فأبدعت وسأل الله أن تكون هذه المحاضرة يعني سببا في التغيير يعني المحاضرة كانت من أروع المحاضرات صراحة اللي ألقيت ضمن يعني الدورات اللي ينقلها النادي شكرا جزيلا على المحاضرة ونشكر أخواننا أيضا المتابعين اللي حضروا اللقاء هنا واللي أيضا متابعين لنا في بيرسكوب وشكرا جزيلا أخوي شكرا جزاكم الله خير شكرا لكم جميعا نراكم على خير إن شاء الله صور إن شاء الله نعدكم أن ننقل جميع المحاضرات لإتقان في ساوثهامبتون تابعونا إن شاء الله المحاضرات القادمة في أمان الله